حياكم الله في بودكاست كلام كثير. الله يحييك. انا ضيف اسطوره يا حبيبي. شكرا اول شيء لاستضافتكم باول اول بودكاست عربي. اكيد اول بودكاست اول والله. الحين بسالك سؤال من جد, بسالك سؤال, هل تحب تعرف عن نفسك بزكتار ولا زعتر؟ والله ما تفهمت, حسك سامحت مع زعتر مو زي اول. اول كنت شويه تضايق يا اخي. ما تضايق, هذه المشكله انا قلتها على نكته, وصدق في ناس يقولون يا اخي معليش لا قد ازعلك, وش اسمك, قل لي اسمك قبل, وش اناديك. انا والله مهتم مره. يا زعتر والله اي شيء, اقسم بالله اي شيء. زكتار لها معنى ولا بس جيمر تاج زي اي جيمر تاج؟ كول والله اي شيء. والله اي شيء. ولا الكلاجات كان سيلف رويال وينز. اي والله ذيك تقطع صدر بالله هذيك. يو ولا وين رجال اسمك صح والله تستاهل. المشكله الاسم سهل رويال وينز, بس مع ذلك لعين اصله صح. الاسم سهل رويال وينز. قال اقصى اوريكم رويال وينز. انطق ذا ابن امك, انطق ذا زكتارة. السالفة رويال وينز, كان معك واحد اول يشتغل معك في قناة رويال وينز؟ ايه اظن كان اسمه يوسف او يوسف. يا سلام عليك. طلع هو من القناة بس من زمان طالع. انشغل وطلع برا القناة, فصرت اشتغل حالي. معنا كان محتوانا مختلف نوعا ما قبل, تذكر كان انزل عن الالعاب وكذا. الحين بعد ما طلع خلاص صرت مركز على اخبار وخرابيطها. ايه يعني مستحيل يرجع خلاص. ايه ما ظنتي. ممكن يرجع تويتش بس ما اتوقع بيرجع بالقناة. اوكي شيء غريب. حتى انا كان معي واحد يشتغل وخرج ما لحقت عليه. في ترى تشابهات كثيرة بيننا انا وانت. حتى افتكر اول كنت شفتك تتكلم تقول انه كان محتواك زومبي صح؟ مو بانا محتواه, هو كان ينزل زومبي. انا ما اعرف ولا شيء بالزومبي. شيت ولا شيء. المشكلة مقاطع الزومبي للحين ضاربة, فيجوني ناس يسألون يقول يلا كيف الماب الجديد حق بلاك أوبس, وانا ما ادري ايش السالفة. اقول والله حلو وانا ما ادري ايش. ما اهتم يا عيال, هذا واحد ثاني. انا برضه ترى طحت الفخ, كنت احسبك لك في الزومبي والله. يلا مو مشكلة تو يقول لي, قل لي انا مو انزل بلاك أوبس مع زومبي سوا. ايه انا زكتار. انزل لي فالورانت فتيت بلات. والله يبغى ندخل والله يبغانا والله يبغانا نكري شويتين. محمد ما شاف مستوانا. ايه ما شاء اشوفه ما ادري. تقدر المشكله فك السيرفرات الحين للعرب, ما عاد اقدر احطها في البنج. يلا مو مشكله. شوف في موضوع بصراحه تكلمنا فيه انا وانت في الخاص, وكنت حاب اني ارجع اتكلم فيه مره ثانيه, اللي هي اخلاقيات المعلنين والمعلنين. هل هذا الإعلان, هل هذا الإعلان مناسب لكل جمهورك, مناسب لكل جمهورك, ولا أهم من هذا اللي هو المثال اللي تكلمنا فيه أنا وزياد بشكل خاص, اللي هو مثال تداول. أي حق التداول. قلت أيوه إنه في أكثر من واحد أعلن عنه, زي مثلاً زيشا زد مصعب, ويتواصلوا مع أكثر من يوتيوبر منهم واحد الله يستر عليه. واحد الله يستر عليه. تواصلوا معه. وعلى كلامك او على على على على ما شرحت لي بانه مواقع التداول هذه اللي اعلنوا لها زي مصعب ريانتي وزيشو زد تكون اقرب للقمار من انها تكون حرفه وخبره. شوف انا كلمه قمار احسها قويه, وما تحس اني بدي ادخل فيها, بس انها اقرب للحظ. حظ إيه. تقدر تربطها بقمار شوي, بس انها اقرب للحظ مره. يعني اعطي خلفيه بسيطه, بس الاعلان كان عن ايش؟ تداول الاسهم او العملات الرقميه. اول شيء هذا ما وضح انها عملات رقميه او الاسهم. ما فجلس اتابع, والاسهم او العملات الرقميه تداولها مختلف تماما عن الاعلان مره. فغريب انهم اعلنوا بهالشكل, انه قالوا كلها خيارين, ما عندك الا خيارين, يا يعني انك تحط انه بيرتفع او بينزل, وعلى حظك انت. طبعا مستحيل هم يعطونك اياها على 3 دقائق بس. فمستحيل تعرف انه هالمدة انه هل راح يرتفع او راح ينزل. ارتفع يعطونك 30%, على اي اساس يعطوني 30%؟ ما فهمت كيف, ما في اي شيء واضح. فالاعلام كان مره غريب وشبهه صراحه. يعني استغربت ان اعلنوا هالشيء, واللي ألعن منها بعد انهم معلنين في قنوات مال ام دخل في الماليه والتداول. هذه اللي مره ضاربه مخي انا. معني ترى ترى التطبيق معني شيكت عليه ضارب مره. ضارب كعدد تحميلات وعدد مستخدمين اللي اعلنوا لها. هي تعرف وين بالضبط ضارب ولا؟ لاني بحثت عنها باليوتيوب ما لقيت ولا شيء. لا انا دخلت عليها شيكت عليها في الاب ستور ايه، وكان شيء ومدري كم مليون ولا شيء زي كذا اتوقع اغلبها. ليش انا يوم ابحث عنها باليوتيوب بشوف من اللي معلنين؟ لان العرب اخر ناس نعلن عندهم او يعلنوا عندنا، اغلبهم كانوا هنود. اي هنود شايفهم. واتوقع ضاربين ضارب ضرب بعد ما شاء الله عدد هنود ذلي بيطيرون امهم في الحياه عددك. اوف وجايين عندنا الحين. الغريب ان حتى قناه هنود شوي لاقطين الماليه شوي، بس اللي عندنا ما في ولا واحد كذا محتوى مال امه دخل ومعلنين عنده. وش السبب؟ والله ما ادري. فهذه شبهه مره، والاعلان كان مره شبهه غريب غريب. الاعلان قناه شبهة كبيره ايه، وشكله شكله مدفيع. طب السؤال الان، السؤال الان انت، السؤال الان يعني نحاول نكون شويه منطقيين او نحاول نوضح الصوره بشكل اكبر. اذا كان الموضوع مبني على حظ مو مبني على خبره، يعني انت قاعد ترمي حظ، انت قاعد تحط مثلا السهم الاخضر نسبه 50% انه يطلع صح وتفوز او انك تفشل. الموضوع ما في اي نسبه للخبره، كلها حظ 100%. اي مستحيل مستحيل تعرف، لان بالاسهم طريقه انك الحين تشتري السهم انت تشوف السعر مناسب، مثلا خلينا نقول 10 دولار تدخل بالسهم هذا، انت عارف ان مرده بي راح يرتفع سواء بعد بكره او بعد شهر، مرده راح يرتفع، واذا طاح لا سمح الله فلوسك موجوده، يعني ما راح تخسر الا اذا بعته. البرنامج البرنامج اللي حطوه لا انك انت تبي يرتفع او لا، قلت يرتفع اذا طاح على طول خلاص راحت عليك خسرت، يعني كانك داخل كذا كازينو مو اوكي سيبو تخيب يعني. ايوه 50% 50% شات حظك انت حظك. اتوقع انا ماني مفتي والله في الدين، بس اتوقع هذا قمار، اتوقع والله اعلم ما ادري. انا اقول نبعد عن الدين، بس انا اشوف انه حظ صراحه نسبه كبيره مره، مخاطرته مره عاليه عاد في الاعلان. هذا بعد ما وضحوا ان مخاطرته مره عاليه. انا اقول لك في الاعلان جاء تحط فوز، حط 100 دولار كذا يجيك 200 100 دولار ايه 100 دولار ذابه كانه كذا فورتنايت في بوكس ايزي. ماني اقول لك اعلن رابط البصمه عليك سير غنيه، هي كلكم توكلوا ومشي مكمل في المقطع العيال كلهم غريبين مره كان. طيب بس عاد اللي سمعت انهم هارجين مع يوتيوبرز كثير يعني شكلنا ايوه من عندنا كثير، فالظاهر ان الفتره الجايه حتشوف اكثر من واحد. الله يستر. اي والله اصلا بيتعبون من عندنا ويدفعون كويس كمان. دقيقة دفيعة والله ما بيك باقي احد ما كلموه. انت تجي يلا تاخذ. والابروتش اللي سووه لك هو ما يجون يتواصلون معاك ويعطوك تفاصيل اكثر عن المنتج، زي انه ترى مبني على عملات الكترونية واشياء زي كذا، لانه هذه الاشياء لو قالوها صار محتوى حتجي له افكار ثانية، حيبدا يفكر هل انا متاكد من ذا الشيء، شو اسمه العملات الالكترونية يعني عليها كلام، عليها شك، وعليها ناس كثيرين ما يحبونها، ناس كثيرين يتشاموا منها، يمكن من افضل اني ما اسوي اعلان، فما يقولوا لك ذا الشيء، يقولوا لك لا تداول عادي، موقع تداول. فهنا هنا المانيبيوليت اللي يحصل، الخبث اللي يحصل، انه ما يعطوك الموضوع كامل. عموما الموضوع ده بس كنا حاب ندخل على السريع لان نغطيه بشكل كامل. الحين بنخش في الموضوع الاصلي اللي جبنا هنا زكتار عشان هذه المواضيع بالذات. خبرها الخبره تبينا اقل واحد اختياركم اختياركم مضروب. اي والله لا لا بالنسبه للرياضه الالكترونيه عندنا والبثوث المباشره، على قد ما مرت السنين فينا اللي تحس ان شويه مبتدئين، ما ادري ليه تحس ان كذا ها شويه مبتدئين في الموضوع. منها من نقاش انا وزياد تكلمنا عن الدوري السعودي للرياضه الالكترونيه، مو الدوري السعودي، الاتحاد السعودي للرياضه الالكترونيه، ومنها الدوري السعودي برضه اللي في الشرقيه الحين. ايه شغالين على اكثر من بطوله، لكن مع ذلك دائما نشوف الارقام نازله في المشاهدات، مع انه الجوائز تكون مرتفعه سعرها مبالغ هائل، بس مع ذلك نلاحظ انه المشاهدات دائما قليله والحماس مره قليل. ايش السبب؟ ليش ما في حماس اكثر من كذا يا اخي؟ اتوقع المشاهدات قليله او شيء. وش البطولات اللي مسوينها على اي لعب؟ هم مسوين الدوري السعودي، عرفت الدوري السعودي ذا القايم دحين، سووا سووا دوتا، وسووا الحين كونتر سترايك، سووا فيفا. اول شيء الالعاب هذه احسنا يا اخي، احنا يعني العرب لو تبي تتابع الالعاب صدق تبي تتابع وتستمتع، ما راح تتابع عرب، في اجانب هناك ما شاء الله داعسين ومغطين علينا من سنين، فاحس ان الالعاب ذي صعب مره ندخلها، صعب مره. خاصة الألعاب اللي فيها أفريقيا، الشوترز اللي فيها احتراف صدقي. فأول شيء أول سبب هذا، لأن أول سبب إن مشاهدات مرة طايحة. غير كذا اللي يدخلون أغلبها ما نعرفهم، يعني مثلا لو تبي تدخل على أفريقيا الأجنبية حقت أوفرواتش، كل اللي داخلين بالبرو تعرفهم، تعرفهم تابعهم بتويتش، تابعهم باليوتيوب، اللي عندنا ما تعرفه مين. لو أقول لك الحين وش فريق كونتر سترايك السعودي ما تدري مين. الله أعلم. إيه بالضبط، وهذا نفس الشيء يا أخي. اللي أحس اللي مفروض يتوجهون له أكثر ويركزون عليه فيفا، الألعاب هذه اللي داعسين فيها إحنا على الأقل شوي، روكت ليج مثلا، هذه حسب تجيب كود عليهم صح. كود كود الحين ما حتى العالم ما أشوفها بالبطولات العالمية، ما أحسها قوية كود، وأحس لو يحسونها عندنا بتضرب ضرب مرة قوي. أنا أحس إن اختيارهم للألعاب هو الغلط، وفي نفس الوقت التسويق أحس كذا. شوف مع إنهم قاعد يسوقوا مرة كثير، يعني كل يوم في تويتر حقه شوف واحد حاط تحب دوتا، في دوتا أمسك مين تابع دوتا؟ الله أعلم بالضبط، خمسة عشر كي تابع دوتا كلهم، وجائزة مليون مدري 200,000 صدق. جوازهم كم أسعارها؟ والله كثير زي رينبو. أنا بحثت عن رينبو، الفائز الأول 650,000 ريال. أوه ما شاء الله. ايه تخيل، فمبلغ كبير كبير مرة، نتكلم 650,000 ريال يعني تتوزع على فريق. البطولة رينبو العالمية اللي هي اظن اسمها رينبو 6 انفيشنال او حاجة، ما ادري ايش اسمها. ايه المبلغ الكامل المدفوع للبطولة 3 مليون دولار، بس المركز الاول ياخذ 33%، يعني تقريبا مليون دولار. فرق شاسع في البطولة حقنا وبطولة حقتهم، بس كبطولة محلية تعتبر كبير مرة مرة مرة كبيرة. يا عمي اذكر لما سووا اول ما بدأ الاتحاد سووا بطولة اوفرواتش، طيب الاتحاد ده اول بطولة لهم كانت بطولة اوفرواتش، جائزة مليون ريال، عدد الفرق المشاركة كذا جمعوا لك 4 فرق حقيقية وخمسة كذا احنا انا وانت محمد وزكتار تجميع جمعنا انا وانت جات سوينا فريق ايه اظن بدون ما نلعب ولا مباراة، ما وصلنا كذا اكبر، بس وصلنا كذا عدينا بدون ما نلعب ولا مباراة. كل ما تيجي مباراة يقول لك فريقي اللي ضدك انسحب، ولا فريقي ضدك انسحب، والجائزة مليون ريال. يا ساتر قاعدين يا اخي دفعوا. احس صادق بالنسبة للتسويق، احس مرة يعني ساحبين على ام حاطين لك اعلانات كذا عند مشاهير وخلاص والله يجيبها. بس اللي احس لو يسوون حركة مرة احس بتطلع كويسة، انهم يجيبون نفس اليوتيوبرز او نفس الستريمرز ان هم يدخلون بالبطولة، فيدخلون الناس جو البطولات وش وضعها، عشان لا شافوا اليوتيوبرز ذولي كيف لعبهم، بعدين يروحون يشوفون البطولات الصدقية المحترفين بيشوفون مستوى مرة قوي. فأحس شيء مرة كويس لو يسوونه. زي تعرف زي إيش يسووا في الحين فالورانت بطولة، ما أدري شفتها ولا فيرست سترايك. إيه شفتها. الكوستريم اللي يخلي واحد مشهور يبث البطولة، زي مث ولا نينجا كانوا زي كم سوين. إيه هذا برا، بس عندنا. عندنا كيف؟ عندنا ما في، ما أدري إذا أصلاً ما أدري إذا في مشهور يتابعها أصلاً. والله تبدا بطوله منتهيه. انا ما ادري في من تابعها، ما ادري والله صادق. اللي عندنا منتهيه، قبل شفت اصلا لعبهم والله لعبه يعني مع احترامي ضيق الصدر مقارن برا، لعبه ضيق الصدر. بس لو يجيبون المحترفين الكويسين ومع الجوائز هذه ما شاء الله قدامك، تقول الجوائز حقتهم مره كويسه، لو يجيبون بس كم مشهور يدخلهم جو البطولات ويورونهم الجوائز، والله بتدعس دعسه مره قويه. اي هو احس والله كله في التسويق حقهم تعبان. في بطوله ليج اوف ليجند حصلت اللي فاز فيها الدحم 3 ساعات، حس التسويق على ذيك البطولة كان ممتاز، يعني الكثيرين يعرفوا عنها. هو كان تصدق ترى كان مرة ممتاز، حتى أنا قد رحت حضرتها، كانت عندنا هي أتوقع بالرياض. رياضية. بس كان توقيتها أسوأ توقيت، لأن جات مع إنسومنيا حقت مالتي جيمرز، فكان فاضي والله. رحت هناك ما في لنا أصلاً، وجايبين هناك رابيط وناس معروفين. اللي ضحك مسوين ستيج، وفي المباراة النهائية نزل عليهم مطر. هذا ما احضرت، لا جت 3 ايام، انا احضرت يوم ما صار فيه شيء. يا شوف يعني هي يعني انا قاعد اجيب بطوله ثانيه اللي لا يمكن هي هذه كانت برا صدق، كانت بطوله مسين جلسه برا تعرف ستيج ايه، نزل عليها مطر الجمهور كله اختفى وربي كان ما ينزل مطر على الرياض بالنهايه ينزل ما في اي جمهور. كانت توقيتها سيء، بس حتى مشاهداتها كانت عاديه مره. بلاكس ليج اوف ليجندز احس وقتها كان كل يتكلم عنها، تيم فيصل كان يتكلم عنها، محمد اكس دي اتذكر دحم ذات ساعات كان كل شيء يتكلمون عنها في تويتر، كل شيء يتكلمون عنها في تويتر. فوالله حسب عليها كان مره ممتاز. يمكن اغلب جماهير هذول اليوتيوبرز ما لهم في فلول، ما لهم في ليك، عشان زي كان يمكن ما يشوفوها. ممكن بعدين ليك لعبه مره غريبه، لو جايبين شيء قريب كود كذا ليك لعبه العظماء والله مظلومه. بس حتى لما نجي نتكلم على فيفا، سووا بطوله الفيفا وانا كنت منظم فيها كمان، اللي قبل حقه اوفر واتش، ومع ذلك مشاهداتها كانت مره قليله، وجو فيها ناس كمان معروفين، جا فيها زي عبد العزيز الشهري، شارك فيه خالد العوفي، شارك فيه حتى مساعد الدوسري كان موجود هناك، بس ما كان يلعب، بس كان موجود حضوريا. والفايز كان له مبلغ ما يقارب المليون ريال، مع ذلك بطوله ما حد يدري عنها، ما حد يعرف عنها. الله، انا دريت عنها لان محمد نظم فيها، غير كذا ما ادري. ايه، فشيء غريب جدا. شوف، انا كاتب واحده من الاشياء اللي ممكن تكون انها سبب. ما احس في مكان مرتب، يعني نفس الاتحاد السعودي للرياضات الالكترونيه ما عندهم منصه واضحه اقدر اشوف عن طريقها المباريات، اقدر اشوف عن طريق النتائج، اقدر اشوف فيها اسماء الفرق. ما في، كل الطرق اللي اقدر اشوف منها هذه الاشياء هي عن طريق تويتر، كذا يجيني منشور وسط تايم لاين زحمه وما انتبه له، دائما ما انتبه انه في مباراه الحين قاعد تحصل وفي طرح الحين قاعد تحصل. فاحس ممكن لو سووا ذا الشيء كتطبيق او اي شيء يجيب فيه لك البطولات. اتوقع عندهم موقع ولا موقع جدا سيء، جدا جدا سيء، كانه برزنتيشن جامعه، ما كانه منتديات. ايوه جد، ومكتوب عليه بيتا، ما ادري سالفه البيتا حتى لسه من يوم ما فعلوا موقعه مكتوب عليه بيتا، وما في ولا شيء. جايب لك النظره حقتنا، الهدف حقنا، المدري ايش حقنا، نجمع المجتمع العربي سويا كذا، كان برزنتيشن. انا اقول لك تحليل. يا ايه، هذا تحليل. هو حيخش موضوع ثاني كمان. اوه شوف، اربطك الحين. سبب الفشل مو بس عائد للرياضه، للاتحاد السعودي، جزء كبير مره جاي للافريقيا المشاركه. كل ما تيجي بطوله يا ابي، كم في فريق عندنا؟ اقسم بالله كل يومين اشاقي واحد كاتب لي في تويتر، مدري مين اي سبورت، خالد اي سبورت، محمد اي سبورت، دكتار اي سبورت، كلهم كذا اي سبورت، وكلهم مشاركين في البطولات. مين الموجود؟ والله ما ادري. فنفس التسويق من نفس الفرق هذه يا واد، زبال زبال كذا. ثلاث فرق، اربع فرق نعرفها في المنطقه، هي اللي تشارك في كل بطوله، هي اللي موجوده عندها تيم يشتغل، وبس باقيين ما في اي شيء. فهو كذا جزء من المسؤوليه كمان هذه، لو كل يومين طالع لك فريق، اثنين كياس خيال جامعة سووا فريق، جمع خيال سووا فريق كشت لدي شارك. فحتى من أفريقيا ما في جدية، مرة ما في جدية. اي صح، كل شيء نشوف واحد يتنقل في الفرق كأنها كلانات كود، ما كأنها فرق. والله صدق كانت كود 6 كذا. يلا يا نفتح فريق، عرفت يجي دب سيرش، والله انك فنان، يلا فتحنا فريق، فتحنا كلان. ويتنقلون بالفرق بسرعة، هذا تلاقي هنا اليوم الثاني ترجع هنا، اليوم الثاني ترجع هنا، ما في عقود يوقعونه، ما في ولا شيء. من جد من جد اتوقعنا في عقود، بس ما ادري اذا هم يعني ملتزمين فيها صدق، يدقرون فيها، هل في عقوبات عليها ولا تسليك؟ اتوقع تسليك، اتوقع تسليك والله، لانه مو طبيعي اللي قاعد يصير والله العظيم. يعني زي حتى اتذكر مثلا ابو فله وقع مع باور، بعدها بكم بعدها بفتره بسيطه خرج من باور وراح لفريق ثاني اللي هو المدري ايش ريسينج، جالكسي ريسينج، مدري جالكسي. ايش صار هنا؟ ايش اللي حصل هنا؟ اللي فهمته انا من الفرق هذه بشكل عام انهم يعطونك فتره في البدايه، يعطونك فتره تجرب معهم، اذا ما عجبك خلاص عادي تطلع بدون عقد بدون شيء. بس اي هذه بالبدايه، بس اترك هذول للصانعين المحتوى وصناع المحتوى. اما اللاعبين، اي اللاعبين شيء مهم يعني بالبطوله، انا راح اتدرب معك، راح اعلمك وش الخطط، راح كيف نظرتنا للبطولات، فجاه تسحب علي كذا، تسمع لي لعن ام الغبنه، غدره كذا، جحت بريال. ما عجبني فريقكم، يا سلام عليكم. ايه ولا جاني والله اخوياني هناك يلعبون اكثر، تعرفت على صارت مره في فرواج، اعرف واحد زي كذا كان عندهم بطوله وفجاه سحب عليهم. ايش السبب؟ والله ما عاد صرت العب معاكم كثير، استلم مع ذوليك اكثر. مو على كيف السالفه، احنا فريق. ايش المنطق ذا؟ اللاعبين هل عندهم رواتب شيء دخل يضمنونه ولا؟ والله ما ادري. انا شوف مثلا نتكلم عن تشب الافريق، مين زي مين؟ باور، أشتك. لا أتوقع في ناس أفضل منهم، في اللي عرفه اللي جاء على بالي الحين نصر. نصر ذاته مع كلان عربي مرة كويس. أنت قصدك عرب ولا السعودية؟ أنا هنا في برا في أوكي السعودية. نصر مو سعودي، في حتى يلا إي سبورت هذا مو سعودي. أي صح يلا سبورت ضاربين. أما السعودية مين فيه؟ عندك أشتك، عندك باور، عندك صدر، شو اسمهم صدر كذا يعني. صدر فريق سبورت، ما عم شفته يشارك في أي سبورت. لا بلاكس هو اللي فاز اظن في بطوله رينبو ترى. اوه صح والله، صدق يمكن شاف اللي فاز. ايه في رينبو السعوديه. ايه رينبو السعوديه. ايه رينبو السعوديه. ايه هو اللي فاز في لعبه في صدور. ايه يمكنهم شغالين كويس صدق. يعني هذه الافريقة التوب هذه كيف نظام كيف شغلها ما ادري. ايوه مين اللي ماسكها ما ندري، مين اللاعبين اللي فيهم ما ندري، ما ندري ولا شيء عندهم حرفيا. عندهم الا صناع المحتوى بس بندرته كم مليون واحد هذا يجمعون في تجميع. حتى صناع المحتوى بيطلع مرة تشتت حس في سالفة الإيسبورت، تشتت كبير حيحصل فيها. يا عم عندك 25 إيسبورت ما في، ما في ستريمر 25 إيسبورت وإي إس إم آر إيسبورت، ما في ستريمر في العالم إلا مو جيمر كعربي. إيه والله عندك اثنين ثلاثة تلاقي 25 إيسبورت إي إس إم آر إيسبورت. المشكلة وش السبب إنهم يجيبون صناع محتوى ما أدري. يعني بالبداية يقولون لك والله نجيب ناس عشان صناع محتوى عشان الكلان يشتري شوي ونعرفهم علينا ونجيب لاعبين أكثر، بس ما شاء الله مجمعين كل ستريمرز كل اليوتيوبرز كلهم كلهم على إيش ما أدري، ما أدري وش يستفيدون. وحتى نفس ستريمر ليش يدخل الكلان هذا ما أدري، هل عشان والله صير مع ما أدري مين مع فلان ولا ما فيز هذا زي سالفة الديوان، ليش كلهم كانوا يوقعوا مع الديوان؟ ايش السبب؟ كلهم والله شكلها كويس اوقع مع كل اليوتيوبرز هذولي مع الديوان، ليش انا ما اكون مع الديوان؟ والحين كثيرين يجون يشتكوني والله ديوان زفت. والله الشكاوي على ديوان الحين مبرد قلبي مره. سمعت ناس عليها مره، بس على الكلانات هذه والله صراحه ما ادري ايش وضعهم. او احس اهم شيء لازم يسوونه تنظيم العقود، اللاعبين لازم يجيبون كويسين، يرتبون كل شيء من ذا الخرابيط، لان النظام ما في جديه لسه. احس لخبطه كذا. صدق على كلام مكس كود 6 كلانات كود 6 يلا مين يدخل مين يجي، والله طلعوا لاعبين يا خلاص كفلنا خلاص كنزلنا. ما احس في ميزانيه يلا وش نسوي وش خطتنا وش البطولات اللي ناويين ندخلها بجديه. لان اغلب الكلانات مثلا فيز ولا الكلانات الاجنبيه العالميه يركزونهم على لعبة واحدة، خلاص اللعبة هذه نبيها راح ندخل فيها بعدين يتفرعون، احنا عندنا بتاع كله يلا جيب. ايش عندك بطولة معك حط هنا جيب معنا هي معنا خلودي شفت تعال تعال. بس حتى في مشكلة عندهم كمان، على قد ما عندهم صناع محتوى ما عندهم محتوى، فهمت قصدي؟ يعني كل واحد مستقل المحتوى، ما في محتوى يجمع الكلام نفسه. في شو اسمه كلام باور سووها، ايه سووا باور هم اكثر ناس شغالين. ايه صح سووا مقر حتى هم الكلان اكيد عندهم ويسووا فيديوهات مع بعض. ايه لا ما في اكثر من كلان عندهم مقر، بس وش فايده المقر ما ادري. ايه مي غرض في فيك يا اخي لا تحشرني كذا بسرعه بس. لا لا ما يحشر عمي دارما بس. لا والله ناسي، بس في متاكد مليون بالمية انه في اكثر من كلان عندهم مقر. اتذكر مرة طلعوا قالوا احنا الوحيدين اللي عندنا مقر، كاني اتذكر. تعرف العرب واحنا الاول، هذا احبهم بالحركة، احنا اول ناس احنا اول ناس. ما ادري ايش الفايدة من اول واحد بس يلا. ايه هذه خلاص عشان حقوق نشر. ايه بس على سالفة الكلانات، ترى كان معي واحد في الجامعة شارك في طولة لعبة اسمها دراغون بول زد، هو مرة ممتاز فيها. ايه اللي معاشتك الطريقة اللي تواصلوا فيها حرفيا، اظن كتبوا منشور في الديسكورد او شيء زي كذا مين فيكم كويس في لعبة دراغون بول، بعدين هو شارك وحرفيا تسجل من وقتها، خلص البطولة يلا مع السلامة، بس انه شارك باسم اشتك فاهم، حرفيا زي كأنه منشور في منشور كذا رموه مين فيه كويس، او انت كويس يلا تعال سجلوا في البطولة فاز خلاص يلا مع السلامة، كل واحد شاف طريقه. السالفة قبل حصلت قبل سنتين على البدايات اتذكر نشارك معه اكثر من بطوله. لا بطوله واحده بس قال لي بالله. ايه اظن قال لي بطوله واحده بس شارك ومشي. فما ادري بصراحه، ما ادري بصراحه، انا شخصيا اتمنى بس لو يسوون تطبيق نقدر نوصل فيه للبطولات بشكل افضل. احسه حل ولا ولا ولا على اسمع اقول لك مسوين ولا معبرين، مسوين نافس، مسوين بلاي هيرا، مسوين مدري ايش بلاي هيرو، ما نعرف اخش، كل ما اخش يقول لي فعل جوالك، احط رقم جوالي ما يرسل لي ولا شيء. ما ادري قد جربت اخش ولا لا زي كذا، وماني قادر اخش اليوم كذا مو راضي يدخلني. بس هذا وش نظمان بطولات ولا مو ب... ايه منظمين منظمين وصل اليابان اقول لك بلاي هيرو كويس، بلاي هيرو احسه كويس، منظمين كويسين حق صنار الموسى. في موضوع ثاني اللي هو موضوع مرة شاطح ترى، الحين بنخرج مرة عن الرياضة الإلكترونية اللي هو عن اليوتيوب. إيش تحس اللي ناقص اليوتيوب على أساس إنه يصير منصة بث أولى أفضل من تويتش حتى؟ ما أحس ناقص أي شيء. احس المنصه ما شاء الله يعني مقارنه بتويتش طبعا ما في الا هي وحيده اول كان إيه مكسر وقفلوا بس مقارنه بتويتش ما في اي شيء ناقصه يمكن شيء واحد بس تركيز عليه الشات غيرها كل شيء مضبوط الشات مره زباله اللي يتابعون تويتش بيعرفون ان الشات اليوتيوب مره زباله غير كذا كل شيء احسن كل شيء احسن الموقع مره خفيف في يوتيوب كل شيء فيه كويس الفود رهيبه كمان نظام الفود كل اي يمديك تعرضه ترجع يمكن فيه كليبس بس هذه اضافه يعني سهله ايه غيرها حتى كليبس الحين ترى بتويتش مسحوب عليها اتوقع بنرجع له ايه بش اسمه الله غيرها كل شيء مضبوط ممكن اضافه زياده بس احس ان هذه ما لها دخل بالمنصه نفسها نفس الستريمرز انهم يحولون عليها هذه ناقصها الستريمرز هي بدأت تضرب هناك والله في شيء انا احسه مره مره مره قاعد ياثر على المنصه ذي اللي هي تداخل المقاطع اليوتيوب مع البثوث نفسها قاعد تخش مع بعض يعني انا لو اني ستريمر ايش يضمنني انه الستريم حقي بينتشر في اليوتيوب في تويتش اوكي تقدر تحط كاتيجوري معين مدري تبحث خلاص انا داخل تويتش ابغى بثوث مباشره بس اللي يخش يوتيوب انا مثلا الحين خشيت يوتيوب ادور على محتوى غالبا اللي بيصيدني مقاطع يوتيوب مو بثوث مباشر فاهم علي فاهم عليك بس ما انا اختلف معك صراحه مره اختلف معك بتويتش صعب انك تطلع احد يعني قل مثلا عندك كم مشاهده يلا طلعني بالكاتيجوري حقك مستحيل تلقاه تحت مره لازم تحط تاب تدور ايه مقارنه باليوتيوب المشاهدات تطير فوق انا اول كنت ابث باليوتيوب يوم مره كما كان عندي شيء مشاهدات ما شاء الله تضرب مجرد بس ما تجيك كم مشاهده بس خلاص تضرب معك يدخلون الناس كل شوي يطلع لهم ريكومندد واليوتيوب اذا دخلت على بثوث كل ما يطلع لك بثوث اكثر على اللعبه او على حتى المشاهدات اذا كانت قليله يدخلك على بثوث قليله الخوارزميه حقتهم مره رهيبه احس انها افضل من تويتش بكثير من هالناحيه انا اشوف لي ناقصهم حرفيا الانترفيس بس يعدلوه صح وكل شيء زي تمام صح لو انه مثلا نفس الواجهه حقت اليوتيوب كانت مقسمه قسمين وثلاث اقسام قسم لمقاطع اليوتيوب وقسم للبثوث المباشره تخش على اختيار البثوث المباشره يدخلك انك داخل زي صفحه تويتش فاهم شوف هذا الشيء مره جبار لليوتيوب من جد حيحسن البثوث اذا ما خبطني ترى قد سووها حطوا يوتيوب جيمينج اتوقع جيمينج الحاليه كانت مره قريبه من تويتش بس لخبطه احس ما رجعتها صراحه اي ما نجحت إيه بس ايوه مضبطين كل شيء الشات حاطينه بمكان كويس صح انا ما حطوا الخرابيط الثانيه حقت الشات بس كل شيء رتبوه زين هذا اللي اشوفه كويس صراحه اليوتيوب يا اخي عندهم ميزه القاعده هذه خلاص موجوده هم اكثر ناس عندهم يعني قاعده جماهيريه للالعاب كل اللي عليهم بس يحولوا هذا من هنا للبث كذا شيلوك ما يخليك تطلع من البرنامج تفرج مقطع الالعاب تعال شوف هذا البث بس يا رجل شفت اعلى مشاهدات ستريمرز الحين جت من اليوتيوب كل ابوهم يوتيوبرز اللي جابوا اعلى مشاهدات ذاكري وكلهم ذو دريم ومدري مين ناس حتى وكذا ما اعرفهم حتى عندنا ابو فلة هو اعلى مشاهدات صح كبث مباشر توقع 400,000 ما في واحد وصل في تويتش في اليوتيوب جاب ما في واحد وصل في تويتش العربي ايه اكيد ما في يا عمي اكثر واحد كبث 1000 الظاهر من هو 100,000 فيرفل هم قاعد يقولوا له وكر في بوت قاعد يقولوا له عادي قاعد تضحك شكله عندك خبر انت لا اللي قد تكلمت عنها قبل كانت شبهه مره يعني ما اقول انه هو اللي مسويها بس مليون بالميه انا فيه في بوت يعني مو مليون بالميه اسحب كلامي عشان ما حد يصيح يعني احس انه شوي لان كانت اليوزرز اللي موجودين مو حقيقيين اي اصفر واحد ما ادري عن شنق بس انا ما اذكر كان في رفل ومين بعد غيره شنق كان في واحد شنق هو اللي كان وراه على طول جاء ايه شنق اللي خلودي 25 اظن خلودي 25 تكلمت عنه انا الشيء اللي مره كويس فيه اللي بصدق انه ما يدل عنه فيو بوتس الشات حقه كان يتحرك بسرعه فعاده بالارقام ذي الشات ما يمديك تلحق وكان شات خلودي ما شاء الله طاير فهذا تقدر تضمنه في رفل كان شوي يمكن نقول ما سجلوا وتوهم ما سجلوا بتويتش بس ما ادري والله يجيبني كملهم على الطرفين اجلد واعطيهم كذا على يمكن ما سجل يا لا تطرطوني بعد الحين يجي تصيحون ولا شيء لا يا والله بس تويتش جايب ام العيد الفتره دي والله يا اعياد عشان كذا انا جبت طاري ليش اشكري ناقص يوتيوب. يوتيوب هذا حقهم شو اسمه السي او حق جيمنج رايون وايت مدري شو اسمه زبان وقت الحين يشتغل. قوم تحرك تسوي منصك زي الناس, تسوي كل الخوارزميات, تسوي كل الانترفيس, تسوي كل شيء. وقاعد يشوف الحين البث من دري البودكاست. ايه شوف البودكاست. يعني احنا تويتش الحين كان اسوء سنه لهم حرفيا, اسوء سنتين الحين. إيه. هذه السنه بتعدمهم اذا ما ضبط وضعهم, والله بينعدمون خلاص. والله سبايك العالم اللي بتستريمرز اللي بتويتش خلاص ما يدرون شو يسوون. يعني يقول لنا صدق استمر هنا ولا اسمع لامهم واروح يوتيوب. الوضع منتي غير البان اللي يجي كذا بريالين اي احد يلا اصفق بان خله ياكل تبن. طيب وش ذنبي؟ ما في سبب كذا بس عطى بان. هذا بان دي مشكله ازليه الحين زادت وزادت مع الدي ام سي اي. اوف الدي ام سي اي لعبت فيهم لعبه يا رجال. دي ام سي اي اقسم لك يا قلب كل الموازين. قلنا للموضوع الاخر الدي ام سي اي جاي لك حمد ربط اربط كذا انا يعني خريطه يعني. ايوه. بالنسبه للدي ام سي اي تلاحظون او ما ممكن انا بس تلاحظون انه مره مسحوب من جد علينا من ناحيه ما حد درى عنا. أيه. صح ما حد درى عنا يا حبيبي. انت خش تويتشات العربي اللي قاعدين يبثوا افلام وانمي وهروج. اي والله العظيم كله بوب يا عيال مخلصوا علينا من الحين. دخلوا على افلام على نتفليكس انستغرام فيه شغل. يلا عيال المسلسل توه نازل بسرعه عندي في البث مسحوب عليهم والله مطقعين لهم. والله نعطيهم خبر. والله يا عمي كذا اقول لك كوينز جامبت 10 ساعات قسم بيت لنا تحفه جلسه كامله والله لا احد حولهم. وضحكني كمان ان وقت الدي ام سي اي كنت اشوف الستريمرز خايفين بحذف لقطاتي بحذف الفوتس. انت حلال تفكر ما حد درى عنك والله. لا تحذف لقطات ولا تحذف شيء. بس الأغاني يعطونهم دي ام سي اي للعرب ولا لا؟ على حسب علمي انه ما في حد جاه. على حسب علمي انا مشغل اغاني اخر بث مبسوط وفال ما جاني شيء. اي انا جيت حياط قلت على ضمانتي احد بيشغل يشغل واحد يلقم ويجي. يا اخي شوف اللي فهمته انا انهم مو يحذفونه اصلا, يحجبون الصوت بس نفس البث اذا ما انحجب لا سمح الله صار مشكله بالبوت يعطونك دي ام سي اي ولا ما اعرف والله ما قد حصل لي. بس اللي اعرف انه حتى لو انك حذفت بثوثك حتى يجيك برضه يجيك صوت الغبي حق جيب ف مشكله مد الغبيه والله. هذه حيقعدون الحين حيقعدون سنتين ثلاث سنوات نفس العلامة الصفر حقت اليوتيوب. يقعد البوت حقهم يتعلم يتعلم يتعلم على حسكم. اي يقول لك لا يقول لك الحين جايه شركه مدري ايش فرنسيه مدري مطور برنامج كذا يلقطك عارف على طول فهمت يعني بوت مره سريع. يقول لك متوعدين ستريمرز 2020 لسه ما غلقت والله جايكم حرفيا والله ما اسلموا من شيء يا عمي. مساكين الالعاب ما بدي مشغلوا اغانيها اقعد اتفرج اكسس ويلعب سبايدر مان يغني يتكلم. على سالفة اللي يغنون شفت بي دي باي مين شاف الخبر حقه؟ ايه في مقطع اس اي نهاية الفيديو مرة نهاية الفيديو حقت قرروا انهم يعزفون معزوفة سلينديان. هم دروخ يعزفون دروخ وهم قاعدين يعزفون تخبيص كله. جت الشركة حقت الموسيقى ذي اعطته كوبي رايت كليم ليش تستخدم الموسيقى حقتنا؟ وهو قاعد يقول انا ما استخدمتها انا قاعد احاول اعزفها وقاعد اخبص ماني قاعدين نسوي شيء. عزفتكم عزفه جديده اللي كان يعزف ايش حق التيتانيك؟ ايه كان يعزف حق التيتانيك. لا حق التيتانيك جابوا في ام العيد والله خيتانيك هذا وجاهم كوبرايت اعطاهم كوبرايت. يا اخي رهيبين اليوتيوب يا اخي رهيب. لا شوف الكوبرايت حق اليوتيوب ترى قد صارت سالفه زي هذه بس اللهم انها العن. يعني في واحد سوى اغنيه وجت شركة ما يعرفها ولا شيء عطتها كوبيرايت على أغنيته هو اللي مسويها باسمه بحقوقه بكل شيء. جت عطتها كوبيرايت راح يكلم اليوتيوب قالوا ما لنا دخل والله راح تدبر عمرك وراح أتوقع كسب القضية وراح كلمهم قالوا مشكلتك ما أدري شو سمعوا له يعني ما أي ملعنة أتوقع جابها وحتى ما أتوقع أنه جابها راح عطى كوبيرايت نفسه عشان يتقاسم الأرباح أتوقع هذا اللي صار. على طاري كوبيرايت اليوتيوب في واحد إذا تعرفون اسمه مويست كيتركل أجنبي انصفق كوبيرايت الفيديو قبل مو بكوبيرايت انصفق سترايك الفيديو قبل 3 سنين. ايه وكتب بتويتر قام يصيح ومدري ايش يقول زعلان. ايه ومين تجي سوسن حقت السي او حقت اليوتيوب تكلم قالت والله ما يكون خاطرك الا طيب تعال وتجي تسولف معه تجيب فريق البوليسي حق الدي ام سي اي وكل يوم تكيهم ويتكلمون بشات وش المشكله وش ناويين يسوون. اليوتيوب يقول مشكلتنا فريقنا مره صغير عشان كذا جالسين نجيب ام العيد ومع ذلك يتطورون. على طاري التويتش ما هناك مسمعين لامهم هذه جت سي او حقت اليوتيوب تويتش ساحب عليهم تويتش ولا حولك احد والله ولا حولك احد والله شيء ضيق الصدر يعني والله اني ارحمهم اقول لك تويتش في كذا في ستاف واحد كذا كل يعرفه كل هذا يعرفون ايه شكل ما في الا واحد اصلا اسمه حسن ما ادري ايش اسمه ناسي كلهم كذا يعرفوه كل ما يصير مشكله يشتكوا هو يقول لي حال امي دخل انا ستاف بس ماني حق مودريتر ولا اني حق ولا حق باند تويتش ما تدري مين فيها اصلا والله انهم يكسرون الخاطر. شفت خبرهم اللي قبل امس اللي فرحانين فيه مندك كانوا الناس اللي بتلعب العاب تختيم تحط بلايند بلاي ثرو يعني بلايند إيه. بلايند بلاي يعني تجربة عامية أنا نلعب فهمت قصدي محمد إيه. راح فرحانين انتصرنا صار ممنوع الحين تكتب كلمة بلايند بلاي فتاجز حقت التويتش عشانها مسيئة للعميان تخيل سبحان الله حساسين مرة كل شيء يعطون بان على اي شيء كذا البان بالريال عندهم بس يطلعون ما ادري هم ناويين يخربون موقعهم بس ما يدرون كيف ولا ما ادري وش الهدف صراحه من الاشياء اللي يتنمرون علينا بصراحه يعني تنمر شوف كيف نتنمر عليكم ما تقدرون تسوون ولا شيء ايوه صدق ربنا ستريمرز نفسهم قاعدين مو جالسين يسوون شيء ساكتين يتاكلون بان واحد ورا الثاني وساكتين كذا كل ما في شيء للموضوع هذا تعجبني الزكتار صار هو اللي يزبطنا الموضوع اللي هو يتكلم عن اليوتيوبر مو اليوتيوبرز الستريمرز العرب انتقالهم لنونو لايف ايش رايك في هذا القرار قرار صائب قرار مخيب والاسباب بالذات انه مرت فتره يعني شوف والله صدق ان يعني احس ان القرار سيء ما اتوقع في احد يختلف ان قرار سيء مره لان موقع لو قد دخلت لنونو لايف صح مليون مره كيف بالله كيف كام ويب سايت اقسم بالله انا وجعتني عيوني صدق الموقع منتهي بشكل مو طبيعي مفقع بكل طريقه تقدر تقول انه مفقع يعني كذا اللي بس انت سجل عشان ناخذ فلوسك ويلا توكل على الله اشتر ذا النقاط حاطين لك خرابيط واشياء كذا بس اللي يدفع لنا بس توكل على الله انت تجارتهم لها احسنها سيئه مره صح انهم طالعين من تويتش مع اني اشوف تويتش مره سيئه لكن اشوف تويتش ارحم 100 مره من ذوليك بس طيب بس يا اخي في في في هرجه انا منرفزتني مره تويتش الاحظ انهم يوقعون مع الستريمرز حقونهم ويحترمونهم اي ستريمر يجيب لهم ارقام في شويه احترام على الاقل اخذ وعطى بينك وبينهم في واحده انا تابعها مشاهداتها باليمكن 1000 او 700 في هذه الحدود وقع معهم عقد حصري تويتش السؤال هنا اللي نفسهم الستريمرز العرب ليه وقتها ما كانوا يوقعون معهم ليه كانوا مره كذا تجاهل كامل بينك وبينهم صدق ما احس انه اي فاهم عليك بس ما احس انه حتى الاجانب ساحبين عليهم شف دكتور ديسريسبكت توقعوا معه ايوه السؤال قالوا توكل وهذا لك دكتور ديسريسبكت استثناء لانه في هرجه كي تحسها مخفيه مو منطقي الموضوع كله طيب حتى اي خلاص خلينا نقول غير هذا نسحب عليه الناس اللي وقعوا معهم ترى مو بكثار خاصه قبل ترى ما بدوا يوقعون الا قريب مره بعد ما مكسر بدأوا دوري ما وقع إلا كم واحد توب بس توب كمان أخذوا أيوه أخذوا مرة أعلى ناس وسحبوا على الباقين كلبوهم إيش تقصدون السلم العرب لما يقولون إنه تويتش سحبين علينا إيش قصدهم قاعد يقول أنا شفت منطقهم يقول إحنا قاعدين إيش. نجيب أرقام إيه وصل 100,000 فيو بوت يقول لك إحنا قاعدين أرقام أمزح معك يقول يا أمي قاعد يقول لك إحنا قاعدين نجيب أرقام وما أدري إيش ما هم راضين يوقعوا معانا يعني ما هم راضين يعطونا وجه ولا أي سبورت ولا يحزنوا إيش سبورت اللي يقولون ما أدري أنا سمعت واحد يقول إنه دونيشن إنه هم يأخذون نسبة إيه إنهم يأخذون نسبة الأجانب سبسكرايب إيه مو دونيشن إيه إنه زعلانين يطبق على نفس قرار الضريبة حق الأجانب هناك كان شادم زعلتهم كمان لا أحس حقت الضريبة ذي سباكة لأن هذه مديك تفكها مديك تشيلها لأنهم أصلاً يعطونهم دولار ونص اتوقع مدري دولارين فمع الضريبه ذي اي تاخذ لا مع الضريبه اذا تعاقدت معهم ان انا برا اي تاخذ دولارين ونص الاجانب ياخذون 3.75 دولار بس هذول مين اللي ياخذها ياخذون اللي عندهم 10,000 وطالع يعني ناس ما شاء الله داعسين مره وحتى مو كلهم بعد عقود عشان كذا ساحبين عليهم. بس احس تويتش كله كذا يعني، مو شيء غريب يعني. لو تبي تشوف السبب المنطقي، احس الفلوس هو اكثر سبب، يعني عشان كم عطوهم النونو لايف ولا اللي هو هي اكثر سبب منطقي إيه انك عشان انقل. فاما سالفه انه ما عمل شو اسمه عطاني وجه ماشي اي والله سواليف اي لا تسوق معليش ولا الله راح يضحكني يا اختي الوجه من المنصه اي تحتفظ بالعرب ولا التويتش القادم تركيزهم على الشرق الاوسط. شفت كيف المشكله؟ في واحد بعد ما ودي اقول اسمه راح الفيسبوك، راح اقول طرباخ طرباخ راح الفيسبوك ومسك ما غط بتويتش تمغيط، وهذا تويتش منصه مخيسه وكيف سيئه، وانا بقعد مع فيسبوك عشانهم ذا اعطاني وجه ومو عشانهم اعطاني فلوس. خلص عقده ديور التويتش وين هي توك ما خلص سمع لامهم مردهم كلهم كذا ترى حقين لايف كلهم خلص. طيب قل عادي ليش ما يقول انا بروح عشان فلوس؟ انا معطيني فلوس بنت كلب بروح عنده، عارف موقع ما مخيس بس بروح عنده. خليكم ايه ليش يقول مثلا دعم وما دعم وسحبين علينا من جد من جد خليهم صريحين زي اظن بلاوي إيه. كان صريح بلاوي نقل نون لايف ايه بلاوي قال هو يبث سوى خبر قال يغطي فيه انهم راحوا الاخويا، قال انا مستحيل اروح لو ايش ايه والله المقطع اللي بعده السلام عليكم شباب نونو لايف الوصف والله كانت كذا صدق اتذكرها. قلت يا اخي يمكن رجال صادق انه ما يبي اصلا انه موظف مدري ايش. قلت خلاص ذا بكيفه يعني. المقطع اللي بعده صدق على طول يلا عيال نونو لايف هذا احسن منصه ترى تويتش مو بزين يلا تعال هناك والله قتلني. قال اذا اعطوني مبلغ انا بروح. شكلهم سكوب ذاك الشيك. هم ترى يدفعون مبالغ مره قويه، مبالغهم خياليه. هم صينيين ولا ايش؟ ايه قالوا متاكد انهم صينيين. انا قالوا اكثر مره انهم صينيين جايين يستثمرون عندنا في الميدل ايست. الله الصين يخوفون والله، صار يجوك من كل مكان. صار يجوك من كل مكان دفيع. طب بسألك سؤال الحين احنا متفقين على انه اغلب الستريمرز يعني ما كان عندهم سبب منطقي انهم ينتقلون نونو لايف، لكن السؤال هو اذا انا انتقالي لنونو لايف حيعطيني نفس المشاهدات وبيعطيني الشيء اللي انا ابغاه لي حقه الدونيشن او السبسكرايب، اذا بيعطيني هذه الميزات فليش ما انتقل لنونو لايف؟ طالما انه قاعدتي جماهيريه بتجي معاي مشاهداتي حتقعد زي ما هي، فممكن انا اشوف انه قرار ذكي منهم انهم سووه انه كسب فلوس برضه مستمر على قاعدتي جماهيريه. اي انا ما احس فيها اي مشكله، بس خليك انا واضح. مشكلتي مو اي خليك واضح بس لا تقعد تسب التويتش مسكين ما قصر معك معطيك 2.5% يعني لا تقعد تقصد بس تقطيع كذا يجحدون امه ذي ما امها داعي والله بس هذا سووا كذا هجوم موحد اما تقول الخبر انتقل في نفس الوقت اتذكر اي واحد خلود بداها خلود شان كان كل 25 اسبوع ذا اوكي اصلا شكله كذا في العقد نون لايف روح واحد اثنين سفل في التويتش كلهم نفس البند يا عمي. في موضوع زياد انت كاتب بس والله ماني فاهم. انا اقول لك بدخلك نرجع تويتش ثواني اوكي. غير العيادة قاعد يجيب تويتش كثير، قلنا هرجة الدي ام سي انه اصلا اكثر من ستريمر صار يبلع كبرايت في نص البث حتى بالالعاب. يعني شوف الانفين صارت المنصة مرة ضيقة، حتى العاب اللي هو رزق الستريمر ما سيقدر يلعب فيها بدون ما يقفل الاغاني اصلا. اي غير كذا انا في العاب اساسا هذه دخلها، انا مثلا الالعاب الجيتار ذي جيتار هيرو مدري وش هذه دخلها اساسا كلها اغاني. في مقطع امس شفته من اللي قبل امس الواحد يلعب جيتار هيرو والصوت مسوينه نشاز يعني معدل على الصوت اقسم بالله يا ساتر يعزف كل امور فاد ام الرجال ولا تسمع ولا شيء يا الله. بس السالفه فين؟ في كمان في كذا مشكله شفتها في مقطع شفته انه في اكثر من ستريمر يعاني من مشكله الريفند في الدونيشن. يقول لك في ستريمر واحد كان يجتر في الحيتان هذا اللي تيجي تحط لك في البث مستر بيس يحط لك 250 الف دولار طبل فيه شويتين بعد بث يسحب الفلوس. في اكثر من ستريمر طلعت عنده نفس هذه المشكله وتويتش ساحب على دين امهم. هو لما تيجي بس دقيقه ايش ايوه اسلم ايش السالفه لما تيجي تسوي دونيشن وتسحب تسوي ريفند للدونيشن حقك بيبال تعطيك نفس الخصم يعني تخصم عليك او تدفع فلوس زياده. اي ففي اكثر من في واحد سلمه بالذات في واحد كان كل شيء يسوي دونيشن ويمشي معاه يقول انا دكتور وانا جراح ومن ذا الكلام، وكل ما يسوي دونيشن بعده بكذا بكم يوم يسحب الفلوس. جاي حبيبي نهايه الشهر الرجال لقى عليه مخالفه الظهر $15,000 ولا $50,000 من باي بال، واكثر من واحد نفس السالفه وتواصل مع تويتش تقول لك I don't give a fuck عمي ما امي صلاح. الصدق احس ان تويتش ما لهم دخل بالدونيشن، لان الشركه اللي اصلا تسوي دونيشن منها ما لها دخل، سواء ستريم لابس او ستريم اليمنتس شيء ما له دخل من التويتش هذوليك. وحتى هذوليك ترى بعد برضو ما لهم دخل، اللي لهم دخل صدق الباي بال. باي بال عيال كلب وسخين بشكل مو طبيعي. ايش بهم؟ اول شيء هم عندهم نظام اللي احنا راح نكون مع الكاستمر في اي حاله، يعني مع العميل سواء وش كان غلطان ولا احنا معاه. ففي حتى متاجر الحين يصير تدفع لهم من خلال باي بال. اذا هو فكرتهم اساسا ان اذا شر العميل من نفس المتجر وسوى ريفند والمتجر سحب عليه عطوا يرجعون فلوسه غصب. فحتى مثلا اذا سويت الحين دفعت الفلوس ما تدخل بحساب المتجر على طول، لا تقعد كم يوم بعدين تدخل بحسابه فيقدر يسوي ريفند. اوكي ايه فلوسك يعني. ايوه على اساس انك تضمن فلوسك، بس باي بال ما عندهم، اذا سويت ريفند عطوا يرجعونها. اذا كانت في شبهه بالحسابك تدخل فيها حوارات كثير وترجع كثير عطوا يقفلونه. فعيال كلب مره نظامهم وصف. احس المشكله من نفس باي بال مو من ولا تويتش ولا والله راح فيها كثير. اوف مساكين. والمشكله في ناس حاطين حساباتهم اساسيه ما عندهم لا بنوك ولا شيء، لا يكون حسابه الاساسي باي بال، فتخيل تقفل عليه ايش تسوي؟ هذا تدري ايش سوى؟ هذا نزل في تويتر انه ابوي عندي $15,000 غرامه وما عندي فلوس، راح دفع له هي نينجا. كيف غرامه؟ غرامه من مين؟ لان غرامه من باي بال، يعني باي بال كل ما هذاك اللي يسوي دونيشن يسحبها، فهمت؟ باي بال تحط عليها غرامه حقت الريفند هذه. بس الغرامه تنسحب اوريدي من الفلوس اللي رجعت اتوقع. لا على حسابه هو، على حساب الرجال. ايوه على حساب الرجال. انا اعرف انه ناخذ، يعني انت دفعت مبلغ باي بال، او هذا مبلغ حقنا خذ تكمله المبلغ. اللي شفته من السالفه انها كانت في حساب الرجال يجيك مثلا ماينس دولارين، فهمت؟ يعني بعد ما فجاله ماينس 16,000. لا بقول لك ورا مره بعد مره، فهمت؟ يعني الرجال اكثر مره قاعد يسوي ريفند الى ان جاء له $15,000 في النهايه. جاء نهايه الشهر قال كل خدماته موقفه. جاء نزل غبي ذي الدرجه مو قاعد ينتبه. نزل تويتر يسيح يا شباب ارجوكم بليز. بعدين دينجا قال لي ابوي انا ادري انك تعاني، هي امسك توكل لك شيء. والله قال لي امسك 15,000 يعني ولا شيء. والله ترى في كثار كذا. في شو اسمه ذاك اليوتيوبر الستريمر اتيكا اللي مات. ايوه نفس السالفه صارت له، وحتى اذكر عصب مره انه يقول انا ترى بدفع اجار البيت بدفع اشياء كثيره وقفل حسابي كلها من الريفندز هذه. السبايك عشان كذا اوكي. لا واقول عندنا احس بتصير مشكله اذا سووها، ما انا ما اتوقع يسوونها. بس عندنا بتصير مشكله لان برا الحين سووا مع البرامج هذه صار يمديك تربط الفيزا على طول، خلاص تصير على البنك ويلا على البنك الله يقويك راح سوي ريفند. أيوه. شوف كم تاخذ المعامله. ايه بالبيبال على طول. عندنا مشكله ما سووها للحين، انا اتمنى ان يسوونها، اتمنى الستريمرز الكبار يسوونها. انا حاولت اكلمهم قالوا زر ما بس عاد انت عندك المواصيل يا رجال زبدوني. مي اعطاه ستريمر مين في يا امي؟ انا ستريمر العرب قليل اللي اعرفهم. لا والله في كثير. لا انا قلت يعني انا اعرف مثلا مين في التوب اللي دائما تشوفه راكان في تويتش. اصبر تقصد في التوب ولا التوب عندنا؟ التوب عندنا يعني. صح ما في كثير. ارقامهم ما احسها فلكيه، ارقامهم ما احسها فلكيه. بس في ناس ستريمرز يعني زي الفتره الاخيره في مثلا عندك فيروس وطلع طلع إيه يعني على قد ما حس جماهيريتهم كبار بس ارقامهم ما هي مره كبيره بالنسبه لتويتش. ما ادري كيف بالنسبه لتويتش بس بالنسبه للعرب والله ما شاء الله. ايوه يعني عنده جماهيريه كبيره يعني الناس كلها تعرفه، بس تحس كذا في تويتش ارقامه جدا متواضعه. ايه مقارنه بتويتش يعتبر قليل. ايوه لكن عربي يعتبر زي مثلا بندر لو سوى بث لو فجأة بندر الحين قرر يسوي بث في تويتش أرقامه حتضرب تضرب مرة، حتوصل الأرقام ستريمرز كبار. افتكر كان يوصل 14-15 ألف وقتها. مين أصلا خلودي؟ خلودي كان خلودي 25 كان ضارب. إيه جت فترة كان يلعب جراند حياة واقعية ما أدري إيش ذي. كان ما شاء الله كلها فوق 5000 ما ينزل عن 5000 5000 عاد ما شاء الله يعني. ركان ركان برضو ركان بطل لا. إيه للحين هو ركان ما شاء الله. ركان هو. أشوف أنا 3000 وطالع. إيه هذا أوكي قروه كي بدي أكل 3000 لو يلعب فورتنايت حقت هذا كل المبزر يجوا. إيه. فوق كتير. لا بس في على طاري على طاري تويتش وذا ويوتيوب مسالفة صارت قبل كم شهر انه تشوف كيف تويتش جست شاتنج محتواهم كثير مره يعتمد على انك تكي كذا وتقعد تتابع مقاطع يوتيوب. ايه تكي تتابع عمي والله تختم مقاطع الدنيا كلها انت تاع صلاحيتك يا عمي اشوفها كلها في اليوتيوب ساكت كذا واخذها انزلها في قناتي في اليوتيوب. هذا الاجانب مره سووا كثير يا اخي. إيه. نزل الفود في اليوتيوب كذا ولا نزل المقتطفات منها وما تاخذ ما تجي كوبرات ولا تجي شيء. فهل تشوف انه من حق الستريمر يسوي هذه الحركه لانه صارت الهرجه مع مين؟ مع اكس كيو سي. كان في بعض المقاطع يسوي رياكشن بدون ما يتكلم ونزلها في اليوتيوب وشبوا عليه المنتقدين اللي هناك يا ربي حلال فاشخ محتوانا وتحطه هناك ولا وتجيب ارقام اكثر من المقطع الاصلي. وساكتين عادي كذا وشبوا عليه مره قال لا انا استاذنت ما استاذنت مشيت معاه يعني على الخفيف. بس هل لو طبق تخيل لو طبق نظام الكوبي رايت في تويتش والله بياكلون تبن مره. بس نفس الشيء ترى اتوقع ما متاكد انه مطبق او لا لان اذكر قد شراو تكلم عنه مره قالوا له ادخل في مقطع مره رهيب ادخل القناه وشوفها قال لا ما اقدر وكان كل كذا الشات كله ابوه يقول الا لازم تدخل تشوفه وقال لا انا ما استاذنت من الشخص وكذا قالها باسلوب كنا يعني كان الشخص قال لا تبث عني لا العناصرك اتوقع هاي السالفه فممكن ممكن ان يستلعنون فيها واحسنا من حقهم صراحه. في ناس كويسين يسوون ردة فعل كويسه صح. مثل ازمن جولد ذاك ردة فعله ما شاء الله فيديو 5 دقائق يخليه نص ساعه كله يتكلم عنه كل دقيقتين يهري طق يوقف ايوه استقعاد الوضع هذا كويس. انا هذه نقطتي انا اشوف انه حسب انت قاعد تضيف قيمه للمقطع ولا لا فاهم علي يعني اكس كيو سي حرفيا ما بيقولوا لي شيء لا يسكت لا تظلم ستريمر المفضل لا تظلم ستريمر المفضل دقيقه صراحه والله العظيم مقاطعه اني مرات اشغلها في الرياكشن حقه وانسى انه اكس كيو سي موجود بعدين استوعب يضحك كذا بعد 5 دقائق يضحك اوه اكس كيو سي هذا مقطع من جد هذا المفروض ياخذ كاميرا تدري ما نكت عليه كبرايت بينه وبين الناس ما نكت عليه كبرايت دي ايش فيريوس تعتبره فيريوس ايوه بس اخلاقيا ما هي فيريوس اطلاقا وتلاقي والله تلاقي مقطع في مقطع كان منزل هو مقطع رسمي كذا عليه 30000 اكس كيو سي 1.5 مليون ولا 400000 الرجال ما حد يدري عنه اكس كيو سي شغال. فحس مره كذا ظلم جست شاتنج هذه الفئه اللي موجوده في تويتش ظلم صناع محتوى كثير والله مره ترى عندنا مره بدات تكثر احنا عندنا تعدى مرحله ان اتفرج واسكت لا الحين الشات يقول بالله شيل الكام خلنا نتفرج زين خلاص صار الوضع منتهي مره. في سالفه كنت بقولها راحت من عقلي للاسف راحت تبخرت للاسف خلاص راحت. طيب في موضوع والله راحت عن بالي في موضوع بكلمك عنه اللي هو بالنسبه لنا احنا كذا الكوميونتي العربي بالنسبه للكبرايت كليم معروف انه انت لو في واحد صفقك بسترايك خلاص راحت عليك ما تقدر تسوي ولا شيء بيروح عليك المقطع. ولما تتواصل مع اليوتيوب يقولوا لك والله لازم تكلم المحكمة عندك قضائيا وهم يحلوا لك المشكلة يعني لازم اروح المحكمة ويشوفون المقطع يراجعون ويشوفون استخدام عادي ولا لا. وحس دي الاجراءات كلها ما قد سمعت عنها حياتي كلها ما ادري كيف يتم تنظيمها. ترى حتى لو اذا يعني سويتها وصدق كسبت قضية وكذا ترجع اليوتيوب نفس الشيء برضو ملعنة إيه إلا لو المحكمة نفسها أجبرت هذاك الشخص إنه يشيل المطالبة فاهم ليه؟ يقدر يشيله ما أتوقع يقدر يشيله إلا يقدر أتوقع يقدر. قد جربت تعطي حد استراك؟ أنا ما قد جربت أعطي إلا ما تقدر تشوف إنك تقدر تشيله ولا لا؟ كان اذكر قالوا انه لا ما يمديك تشيله، قال ترى ها بسرعه تعطي ولا لا، لان كان واحد زارف المقطع كامل وعلى اساس انه انا وكل شيء كذا ما شاء الله قناته كلها. قلت بجرب انا على اساس بعطيك كوبي رايت بس انه بشيل الفيديو. ايه وقالوا سترايك، وبعدين قالوا ها متاكد بتعطيه ترى ما راح انشال، بس عطيته وقال اعطاني مهله او عطوه مهله انه يشيل الفيديو او لا، وقال لي وكلمني قال انه باشيل الفيديو بس لا يجي سترايك. طيب شلته وما شال الفيديو، كمل الفيديو. احس ان ما اتوقع ان يمديك تشيل السترايك. هذه صارت لي ارجع زي كذا بالضبط. انا اتذكر محمد ايه على السالفه ذي. مشكله لما تعطي واحد سترايك يعطونه ايميل القناه حقك فتصير إيه. معرض إيه. صح صح صح اغبى مو بالايميل، ترى ايميل وادرس وكل شيء إيه. كذا يعطونك يكبون عشاك كله. إيه. شيء متخلف يعني. لو مثلا في واحد قاعد يحاول يهكرك وإيميلك ما طلع، شوف مين الناس اللي أعطيتهم سترايك، لازم يكون واحد فيهم. لازم يكون واحد فيهم. أنا هذا صارت لي بالضبط. أنا تدري من سويت نزلت مقطع في القناة قال لك كذا حق أخبار مدري إيش، نزلت عن داير طيب وكذا ضرب المقطع. أصحى اليوم اللي بعده ألاقي 16 محاولة اختراق للحساب. قلت what the fuck. بعدين أخش اليوتيوب ألقى واحد لا أخذ المقطع حقي وحاطه زي ما هو ومغير صورة العنوان مستفزة، حاط داير في السجن يبكي أساس إنه أنا. وخش الكومنتات كلها سب فيني يا ملعون دايلر افضل واحد انت كريه. وانا اقول يا جماعه خير، امي دخل وقاعد اتكلم على الثمنيل كمان، ايش الثمنيل المستفز ذا. وكلمت حمد ايش يسوي، قال لي اعطيه سترايك مدري ايش. رحت اعطيته سترايك اي والله طال ايه رحت اعطيته سترايك قلت انه يشيل المقطع. اعطيته سترايك قاعد اليوم كامل هو يحاول يخترقني. كل ما تواصل معه ما قال لك شيله. انا اقول لك بعدها كذا بيوم اصحى من النوم الاقي راسل لي رساله السلام عليكم انا يعني اهلي واخواني كلهم مغديهم من هذا الحساب، والفلوس كلها من اليوتيوب تجيني من هنا، لا تقطع رزقي. قلت له دقيقه على حسابي قلت له دقيقه خلينا خش قناتك. شفت قناته كلها مقاطع مزروفه. تكل شكله لنفسه. تكل الغالي والله يمكن والله ما استبعد. اي والله كان كلها مقاطع مزروفه كلها غير الصوره على اساس ايوه على اساس ان انت خلاص ايوه مبسوط الرجال على سالفه الاهل هذه اللي لا تسوي الاسترايك عشان اهلي. في مره واحد انتقدته بدون ذكر اسمه، هنا ما اقدر اقول ابدا بعد ما انتقدته والله مستحيل اقول كل شيء انا ايه لا حصلت معايا. جاني في الخاص قال لي انه ترى انت وصح انكم ماخذين الموضوع طقطقه الانتقاد، بس ترى انا عندي عيالك كلهم وشربهم من طريق اليوتيوب. قصده انه ليش تنتقدني وتخرب رزقي؟ عندي عيال انا سيشي رجعت نفكر من هذا من شخص عنده عيال والله صارت معايا وانا اقول what the fuck. هذا من جد ما تعرف ايش اقول له، يعني ما ادري ايش اقول له. خلاص ذا الانسان علقني، خرجت من الخاص ولا اتكلمت. وكبير والله يتور يعني اوف والله مو محمد ايه ذا ابن حنا دروب نيمز احنا لا تكون خواف. ديلي صعب تنقال مره ايه ذا ديلي لا لا تقعد ترمي سامي ذهني بدي ديلي في الخاص عندي ليش تقول يا اخي بعرف مين انا الحين ماسكت ما ابي اشوف السالفه ابي اعرف مين مين ذا اللي عنده عيال وقاعدكلهم من اليوتيوب والله ما ادري لا بس احس يعني ما غباء. طيب واذا عندك عيال ما يبرر انك تنزل شيء غبي. بالضبط المشكله الشيء اللي سواه كان مره فاك داب على قولت مره معدوب، ومع ذلك لا تتكلم علي لانه انا والله عندي اولاد ابغى اكلهم. يعني ما ادري ايش الحقاره اللي فيه انه يجي يقول لي زي كذا. ايش تتوقع اني بقول له؟ بقول له والله انا اسف حاحذف المقطع. والله هذا صدق هذا اللي اتوقع كل ابوهم يقول حد يتكلم عني. المشكله احس ان اللي عندنا مره حبيبين بشكل مو طبيعي، والمجتمع صراحه مساعد على هالشيء سواء كومنتات ولا شيء. لا هي مالك دخل، كل واحد حر في نفسه. مع ان الاشياء اللي يسوونها مره متخلفه مره صدق سايكو على قولتك كذا. اسمع سايكو باث ينزل فيديو متخلف ويزعل اذا تكلمت عنه. جالك والله أكثر سايكوباثي شفته في اليوتيوب كله والله حق هذاك ايش اسمه يا شيخ مين مونستر اللي تصور. لا يا شيخ مونستر هو شوية يعني مريض بس لا شوي ها شوي لا ذاك ذاك اللي تصور عند قبر ابوه شو اسمه اه دستور والله دستور هذا وزعلان ليش تنتقدوني وبرر الموضوع في الستوري حقه في الانستغرام ما ادري اذا شفتوه ولا لا كان يقول انا تصورت عند قبر ابويا وسويت اعلان لانه الشركه وعدتها بصراحه ما اقدر اي قال انا كنت اعلنت قبل لا يتوفى الوالد او هذا اللي قاله لا لا لا قال انا وقعت عقد قبل وفاه الوالد اني اسوي اعلان اي والله قررت اني اسوي اعلان وقت وقت ايوه اي ما كان يقدر يقول للشركة لا والله ما أقدر أبوي يتوفى ما يقدر يقول لا ما سكت إلا على هذا المقطع أصلاً أترك إنه مقطع فيه كل شيء ما سكت إلا على هالمقطع يقول صورة التمنيل حق جنب القبر هذا ما الأم تحفة والله التمنيل والله تحفة يوريك قديش العالم مرة مضروب عندنا والله مختلين صدق مختلين لا يا موصل مراحل يا عمي خلاص أنسى هذا لا جاك قال والله عندي عيال قلت يا رجال زر امها انت وعيالك تكلم على ادري لدرجه اني ناسي والله انه ايش سوى بالضبط بس انه كان له صلاح شيء في الدين والله اذكرون له صلاح في الدين والاله والمدري زي كذا الاله هذا اجل مو هو مره مو ديري مو ديري ها مره مو هو اوكي اوكي بس اهل لكم هي السالفه قديمه مره مره ايش وقتها ايه وقتها وقتها كنت ذو تأثير كبير يعني كم كان عندي وقت يمكن 10,000 مشترك oh وجاي كصيح يقول عيالي مع عيالي ما عندك تأثير اي والله حبيبي جاي بشتتنا والله ضعت انا عارف بس عارف هروجي كلها لا تعرفه بس يمكن نسيت لان من زمان السالفة بخش على اخر موضوع النهاية بما اننا نتكلم عن انه الناس اغبياء احنا اذكى ناس في العالم نخش على اخر موضوع اللي هو جهل صناع المحتوى من ناحية التهكير اللي قاعد يصير آخر فترة اللي هي الريبل وسالفة نفس لو تتذكر نفس سالفة الديوان والعقود اللي كانوا يوقعونها ليش دائما في جهل ليش كذا كلنا نمشي مع بعض ونطيح في نفس الحفرة ورا بعض كلنا نطيح في نفس الحفرة فاهم ليه؟ فاهم عليك بس والله أني جالس أفكر ليش خاصة حقة القنوات هذه غبنتني مرة بشكل مو طبيعي حقة الريبل يعني تهكير القناة هذه اللي بسالفة أيه. الإعلان كم واحد تكلم عنها وفي كم مجال تكلم عنها كل اللي أعرفهم تكلم عنها يعني قبل البداية اللي بعد بداية السنة كلهم تكلم الحين يجيني واحد كم خمسة اللي متهكرين الحين ليش وش سبب طيب الكلام اللي جالسين نقوله قبل مسمعين لنا صراحة بدل الغباء ما أدري شو هذا ما تفسير والله غباء بشكل مو طبيعي يعني في أكثر ما عارف إن إذا تهكرت بمسكون ذا الكليب يلعن الأصلي والله أولهم أنا بس في اكثر من طريقه تتهكر هالطريقه مره غبيه مره غبيه انك تتهكر فيها يعني اول شيء انت تتهكر يا زعتر اوكي اكثر واحد يمكن يتهكر هنا وقت تتهكر عشان اضحك يوم واحد شوف يوم واحد شوف بقولك شيء لو بتهكر بس مو على هذه مستحيل لاني انا ملحوس وحتى الرابط ما ادخله مستحيل ادخله طمع فلوس ولو... ها كذا اللي ما يشوف لا شاف الرقم يدخل يتحمل تحميل على طول والله كذا صح شكلها يا عمي ما يصدق يجي لا لا لا خلاص كيف كانت الطريقه اصلا كيف كانت الطريقه كلهم يشرحوا نفس الطريقه تخش جوجل درايف يقول لك هذا برنامج حمله نسخه لك مجانيه وتفك جوجل درايف وتحمل البرنامج انت تحمل الهكر بنفسك انت تحمل الهكر بنفسك بالجهاز ويهكرك بس زي كذا ويتحكم اتوقع زي الحصان طرواد اللي هو يتحكم في الماوس حقك فاهم لا ما اتوقع كذا لا لانه شون قالها قال بعد ما هكرني رجعت قناتي فجاه شفت الماوس يتحرك من نفسه اتوقع ذا بهرت شوي بس لان دحماس قال انا قفل الجهاز على طول يقول قفلت الجهاز وكل شيء يمكن احطه ما والله ما ادري المهم انه وش لا وش كنت بقول انهم احسن ما فيهم ذول المعلنين صراحة اذكياء شوي بالبدايه للناس اللي لعب عليهم قبل يعني ذول ما تلومهم لان يتكلمون معك على اسابيع انه يلا راح نعلن طيب وش رايك كذا وبعدين يعطونك سعر وانت تقول لا والله وبعدين يعطونك سعر ثاني وتعطيهم سعر وهم يهونون ففي شيء في اسلوب اقناع شوي اما الحين خلاص كل العالم المفروض تعرف ان ذا نصب واضح انه نصب اي جوجل درايف يجيك لا تفتحه اي جوجل درايف يجيك لا تفتحه اي رابط تعلى رابط لا تفتحه شوف الاسم الرابط بس وانسخ الاسم الحالة بس مو الرابط كامل ابحث عنه بجوجل، ابحث عنه بيوتيوب، شوف من معلين عنه، لان طبيعي ما راح تكون انت اول واحد اللي يعلنون عندك طال عمرك. راح شوف ابحث عنه قبل، تاكد، لا جيت تحمل جعلك تشتريه، اشترى ذا، لا تخليهم يعطونك شيء نسخه مجانيه، اشترى انت من نفسك العاب، لا تحمل العاب من اي مكان غير متاجر معروفه، منصات معروفه، ستيم غيرها. ليه مو صعب ريبات ترى برضه تهكر وهكروا بطريقه غبيه مره. الله بالله الله يكرم، لازم اقول يا شيخ الله يسامحك. قالوا له قالوا له خذ هذه اللعبه تحميل جوجل درايف. المهم مو صعب الغبي. ايوه ليش ما تقولون ان قناه تويت هكرت قبل لا اقطع في ام امهم؟ قطعت كل دقيقه. ريباد ولا مصعب؟ بس لا لا مصعب قناتك عنده قناه وتواصلوا مع الايميل قالوا له احنا عندنا لعبه ونبغى نعلن عندك الصراحه، وخذ هذا رابط اللعبه جوجل درايف نسخه مجانيه جوجل درايف بحملها. متحمس يا رجال، احلى واحلى في بحملها عشان يقطع فيهم بس مو عشان الاعلان. الان ام لعبتكم مخيسه وتهكر. بس إن أظن رجعت قناته بعدين يا أخي. توقف عن التهكير بس ولا في شيء كيف؟ يعني حدها تهكير وبس ترجع حسابك ولا فيها شيء؟ لا ما فيها شيء. حتى لو جاك سترايك يعني ترى أغلب اللي يهكرون ما يهكر بهدف إنه بس كذا تخريب، لا لا يستفيد من ينشر. شوف دائما ينشروا محتواهم فيه. إيه وش ينشرون؟ ينشرون حقت العملات الرقميه اللي يقولك اشترى هذا العمله الرقميه من هالمنصه وراح تاخذ فلوس، او اللي اي كان عملات رقميه، تداول، في فرق تداول هذا. تداول اصحاب المعلنين هذوك. ايوه بتطلع تدخلهم مشاكل انتم يا خلاص جسمه. لا والله ايش كنت اقول، ان اي بال يدخلوا يعلنون فيها، والعملات الرقمية هذه مثل ما قلت لنا بالبداية أنا ما لها سوق عندنا، فليش تهكر قناتي ابن الكلب عشان تحطك عملات رقمية اللي ما حد راح يطق لها خبر؟ بس ولا غير كذا ترى ما في موضوع يعني بياخذ وبيعطي مع الصانع المحتوى وشروط ومدري، وفي النهاية الله ديديكيشن عظيم والله معك أكثر من واحد. طيب يا أخي أنا عندي سؤال، مين أكثر واحد بدكم يتهكر؟ ما حد بيبدأ؟ هو يبدأ. يا أنا ما بادي. تفكر عمي. أنا بقى وآخر شيء تهكر أنا وعلى وجهي. خلني بس ما أبي أحد يتهكر. شباب مساكين داري. أنا صراحة. تهكر زكتر عشان أضحك. أنت زياد. إي والله بعد كلام اليوم أبغاه. بس سويعات بس. إيه. شوف لو بتهكر أعطيك اللي تبي تهكرت من هالحركة. أوف والله حماس كذا. لأني أنا ملحوس روابط كذا، مستحيل ما أدخل أي شيء يا رجال. حتى الإعلانات الأخيرة من شركات مرة كبيرة ما مستحيل أدخل رابط، والله تأذن أدخل سجل هنا، والله ما سجل أمسك هذا الحساب، هذا إيميل، هذا الباسورد، سجل أنتو. أو طبعا أبي كمان شفتي جايب رعاية من إيجي بيست، مو من إيجي بيست، شيء خربت البث كله. إيش اسمه يا شيخ؟ واحد بده يشوف فيلم بعد شيء. نيو ايج كلهم بيض عندهم. ايوه نيو ايج والله هيوج. نايس حبيبي الله يسلم. نرجع على شو اسمه، على طاري الجهل الذولي، من الاشياء اللي جاهلين فيها بعد لحظه الاعلانات على الشركات اللي تكلمت معهم كثير مره، اتكلم مع شركات مره كثير خصوص الاعلانات وكذا، احب انا اسولف فاضي، ما اعرف اني ما راح اعلن عندي، ما راح يعلن عندي بس كذا اسولف معه. فاشوفهم منحدين مره على يوتيوبرز مره قليلين، لان يشوفون الثاني ما عندهم اسلوب يتكلمون او ما يعرف يتكلم، فيضطر هذاك انه يتكلم عربي ويتعامل باسلوب مختلف، او حتى بالاسعار بعد منتهيه مره، انه يعطي له مثلا اعلان باسعار مره خياليه او اعلان كذا بسعر مره منتهي. فهذا اشوف جهل مره قوي. قصدك ما فهمت جهل من مين؟ صناع محتوى للمعلنين؟ طبعا صناع المحتوى، المعلنين يجون كذا باسلوب كويس، يعطونك سعر، طبعا غالبا ينتفون العرب ما ينتفون مره، يعطونك سعر كذا بالارض، يجيك هذاك ما يا ان اسلوبه مخيس يا ان ما ادري وش يسوي له، بس اشوفهم يشتكون يعني من قوه ما هو مهبلين فيهم، انهم يجون يتكلموني يقول ترى لا تصير يعني زي ذول الثانيين. ايه يعطوك بالاسم ولا ايش؟ لا مستحيل بالاسم. يا كنتبن بس يقول في واحد سبك ترى تكلمنا معاه قبل شوي مره فزبل. اي وبعض الشركات تلاحظ انهم مو يدورون على يوتيوبرز معينين، فيعطيك سعر وترفضه، تعطيه سعر انت وترفضه، يجيك بعد كم اسبوع يرجع لك، تشوفها ما اعلن عند احد لانه يرفع لك السعر يعني مدبر السعر. فواضح ان اللي عندنا من تيم مره جهل مو طبيعي يجرب على الكل. ايوه يجرب على الكل وذلك ما يعرفون يتعاملون معهم. بس برضو والله اخلاقيات الاعلان عندنا صفر يعني. يعني شوف انا اكلم ناس كثير, انا ماني حاطي من البزنس بس يعني اسمع كثير, زي مثلا عندك تطبيق البثوث المباشر اللي هو بيجو لايف. بيجو لايف اللي اللقطه اللي تجي واحده تقول بروح اشغل المكيف ومتغطيه وبعدين تقوم ما قد شفتوا الاعلان يا ما قد شفتوه يا زتر؟ لا ما قد شفته. كل مكان اتوقع كله ما شفته يعني. حلال التطبيق لكل عمي هنود مع احترامي يعني. لا مو شيء حق والله اني ما ادري ما اشوف انا حق نونو لايف كانه نونو ايوه اخص ايوه اشوفهم يروحون يتواصلون مع يوتيوبرز كثير. في يوتيوبرز سووا لهم اعلان ليش تعلن منصه خضره زي كذا؟ غريبين يا اخي. اظن قد شفتها بس يكون عند الناس زي مثلا ديستور اظن قد اعلن عنده كم مره. اي هذا اللي كذا مبادئ اصلا كيف الارض والله جيب لي بون هوب لعلن له يقول لك يا اخي صلوا سام بايت لا صدق من جد سووا اغنيه لتطبيق يعني ما ادري لاي درجه ممكن يتحول لعبد اعلانات ما ادري. بس ما بقدر ما يعلن في اظن ايش الالعاب العربيه ايش اسمها انتقام السلاطين. انتقام السلاطين من كثر ما اعلن عندها قالوا له سوي اغنيه وسوى لهم اغنيه كذا في قناه اغنيه انتقام السلاطين. شفتك يا لاعب سكاشخ شاد حيله طيبين. بس في اغاني يعني تمشي زي خالد الدوسري اسمه من مين خالد الدوسري يعني الحلال المشهور السناب ذاك اللي يغني الماك ويغنى يا عيال. عرفت قد غنى كمان لتطبيق آزار اغنيه حقت آزار. يوه اي حلوه تكفى يا اخي تمشي صدق ما تقارن بدستور عاد انت ترى عندك مقارنه ثانيه اكيد تمشي يعني لو كنت في خط سفر واشتغلت حقفلها لهذه الدرجه هي ما هي حلوه. عاد خط سفر الحين وقدامي حقفلها اي فاهم. انا كانت ماي لاست اوبشن كاغنيه اسمع الان ما كنت اسمع اقفلها ازر صراحه. بس انا كمان لاحظت كيف المعلنين الاعلانات الكويسه على قول تيك توك تدور على كم واحد يا اخي بعدين الباقيين كلهم كذا في الحضيض يعني يا يجيك اعلان زبال يا ما في ولا انت ادرى يعني. انا اقول لك تحس انت زكتار تتكلم مع صناع محتوى عن الاعلانات زي كذا؟ لا ما اتكلم معهم بس اللي اشوفهم الاعلانات اللي اشوفها لان تجيني انا عروض مره كثيره واشوف العرض كم سعره وكذا. فبعد فتره بعد ما ارفضه بعد فتره اشوفه عند يوتيوبرز ثانيين فواضح انه اي ما عنده اي جيب اعلان بس يلا. توصلك مثلا يوصلك كلام على كيف الحسد والحسد والحقد كيف من صناع المحتوى على المعلنين ولا ما قد احد قال لك كيف ما فهمت يعني مثلا انا مثلا ابغى اعلن عند شخص معين وكسبت شركه معينه ايوه بعد فتره الشركه ذي مثلا شافت زكتار والله ارقامه احسن بدات تتقرب منك اكثر اصير انا احقد عليك احاول اخرب علاقتك مع الشركه ذي عشان يقعدون مع فيصير في غدر في الظهور وحسد وحقد وزي كذا. بس وش الفائده ان تحقد يعني ما فهمت ليش تحكي عشان سووا اعلان عندي؟ طيب واذا كان انا اعلاني اطلع اكثر من الاعلان اللي بيعلنون عند القناه الثانيه ما ادري. ما انا اقول لك يعني مثال هذه سالفه سمعتها انه في طرفين الطرف الاول عنده معلنين والطرف الثاني عنده معلنين. الطرف الاول طلب خدمه من الطرف الثاني ايش رايك تسوي لي الشيء الفلاني؟ قال له اوكي بس ضبطني مع المعلنين حقونك ولا ما راح اسوي لك الخدمه دي زي كذا. اللي هات اللي عندك وانا اعطيك اللي عندي مع انهم اخويا بس زي كذا. يوصل الموضوع الاعلانات يطلع الهوس حقه اي شيء فيه فلوس انا مستعد اغدر فيك. ومن بعدها قاعد اشوف كميه حسد بين دول الاثنين وتنغيز بين دول الاثنين مو طبيعي الصراحه. حس مبزره بشكل مو طبيعي يعني وش السخافه ذي دائما كنت يمديك يعني الشركات المعلنين وش كثرهم والله لو اوريك الايميلات يعني وانا شخص مره صغير يوتيوبر مره صغير جيني معلنين مره كثار فالثانيين احس يقدرون يجيبونها. بس اللي احس من الجهل اللي عندهم ان اليوتيوبرز اغلبهم ينتظر المعلن يجي واذا جاء يعطي اسلوب جدا سيء التعاون يكون بينهم متواصل جدا سيء يعني اغلبهم اشوف يترجم لي نفس المعلن الاجاني بيترجمون لك كذا بترجمه جوجل، فتشوف اللغه وش الطيعان. فما بالك انا اكتب له هو يترجم من عنده، نص التواصل اللي يضيع من الترجمه. صح كلامك. ايه فاحس ان هذه المشكله بينهم، واحس غباء تفاهه انه بحقد على واحد عشان عنده اعلانه اكثر او اعلانات اكثر. طيب واذا كان اعلان واحد عندي يساوي 10 عنده، وش استفدت كذا؟ اذكر محمد قلت لي سالفه زي احتكار، انه كل واحد يبغى يحتكر معلن معين فيخرب على، يعني يقعد يعطي كلام للمعلن ذا انه ترى هذا صانع محتوى ذا زبال ولا شيء زي كذا. صح صح، اللي هي سالفه انه بعض المعلنين يعلن عند كذا صانع محتوى معينين، ما يبغى يكبر دائرته، فخلاص عنده دائره معينه بيعلن عنده. لا احس مستحيل زي انفيديا. طيب انفيديا عادي يتواصلون مع الناس ثانيين، ما ادري انا السالفه وصلتني كانت عن انفيديا عموما، انه كان الهرج اللي انا وصلتني انه كان عنده، ان شاء الله ما يزعل قل القصه، بس انه كان عنده صاحب او حقون انفيديا كان عنده 3 معلنين رئيسيين، فواحد من المعلنين هذولي الثلاثه قاعد ينغز في خويه الثالث انه هذا ما عنده سالفه في الجيمنج، والمفروض انفيديا ما يجيبونه، المفروض يجيبون واحد افضل منه من عارفه زي كذا النظام. فهذه سالفة الاحتكار، بس انت على كلامك تقول انه لا عادي الدائرة ممكن تتوسع، فما ادري ايش ممكن تتوسع، واذا ما توسعت بحريقة هو المعلن نفسه يعني. الله اكبر، في 1000 شركة غيرها يعني. اذا كنت تتكلم الا اذا هو عاد يبي نفس المنتج هذا يجي عنده، هذا كلام ثاني. اتوقع بيجي له كروت، بيجي له شاشات، بيجي له شيء كبير والله، يجيك RTX 3090. ايه اي بس يجيك RTX 3090 ولا يجيك دبل سعره؟ هذا يعني هذا اللي احس الاعلان اكثر من سعر. والله صدق على الاعلانات والله لو اوريكم يعني جالسين يستحقرون مدري العرب، او ان العرب احنا عندنا مره دبش لهالدرجه انهم يعطونهم اسعار مره متدنيه، قسم بتلاقي عيال متدنيه لدرجه انه يعطونه يعني اقل، يعني المفروض سعره صدقي المفروض دبله بعشر مرات صدق بدون مبالغه. يعني تقول ايه الو تسمعنا؟ أروح صار؟ إيه معك. سمع؟ نسمع. يضع. إيه. لا أوكي. لا. نسمع. أنت قاعد تقول إنه المعلنين اللي فهمت منك إنه المعلنين اللي بيجوك أنت بيعطوك أسعار مرة قليلة. إيه. يعطوني أسعار مرة قليلة وأنصدم منهم يعطوني ذا أسعار، أقول لهم إنه وش الأسعار دي يعني؟ وش التفاهة دي؟ وش الاستحقار يعني؟ حتى أسلوبه وسخ إنه يجيك بهالسعر. فتكلمه. وصدق والله قد صارت لي مثل ما قلت لك، قاعد اسولف انا مع ناس مع ذول المعلنين كثير، اسولف معه ما بناوي اعلنه بس اسولف معه، بيضيع وقتي دام هو كذا حقير لدرجه بيضيع وقتي، والله بيضيع وقته. فيقعد يسولف معي يعني، جاني واحد معطيني سعر مبلغ مع المعلن دي ويقول ابي مقطع كامل. الايميلات تروح تجي لين جت فتره، بعد فتره يعني تقريبا اسبوعين كذا، صار يبي ياخذ مني 30 ثانيه بس بالدبل السعر اللي معطيني اياه، تخيل 30 ثانيه بدل مقطع كامل. اي شوف كيف يعني، واحس انه والله الاشياء تمشي على اللي عند ربعنا كثير، يشوف اعلان يقول يلا جيب بس، حتى لو الاعلان ناتفين امه بس يلا جيب، يعني الجهل حقهم قاعد ياثر علينا احنا اوف بشكل مو طبيعي. اوكي والله هذا موضوع مهم. جهل حق مين؟ حق صناع محتوى. لانه خلاص بيمشون اسعار قليله، قاعد يمشوا على اي شيء. ايوه بس مفتوح لاي معلن، جيب ريالك حطه بس. ايوه فالتصير فكره عند المعلنين الاجنبيين انهم يجون يشوفون ان يقول اوكي السعوديه العرب اسعارهم مره رخيصه، يروحوا يعلنوا عندهم ونتف ما في لقوة نتف، بعدين يزعل ويروح يقول ما حد يعطيني وجه يقول لي سيب تويتش تدور ترجع محمد رهيب النقطه دي. عموما اتوقع انا كذا خلاص، انك موضوع انت زياد ولا خلاص؟ فيري جود. اوكي عموما استمتعنا صراحه بوجودك معنا يا زياد. حبيبي والله حبيبي، بس انت سؤال خدعه عندي. اسلم. كيف الاختبارات معك؟ ما عندي اختبارات انا، عاطل باطل. شت استنى اللي تقول ايوه ممكن نقرب لعمرك نوصل. يا ليت هذا ترى والله السؤال. انا اقول عمري يا اخي ازعج امنا ذا، ما ادري اختبار ولا ليش كل ضيف نجيبه. صدق بعطيك عمري طولي بعد، بس كم تتوقع يا اخي؟ انا بس بقول عمرك ليش 20؟ لا انا اقول 24. 22 بينهم خلاص 23. قدم اوه يعني والله صغير توقعت مين جايب اي أيوة والله توقعت والله والله كنت كوت عمي صغير لسه تو عمر الزور لا بس الاحظ كثير مصنع محتوى ما بقول عمري ليه ما تقول عمرك فاشينيست انت ولا مثل انا اقول لك ليش انا اقول لك ليش انا بالنسبه لي يعني ما ادري عن الثانيين انا احس ان اذا قلت عمرك والله تتغير وجهات النظر مره كثير الاسلوب معهم يتغير اوكي ذا بزر خله او هذا كبير اسمع منه او هذا كبير وش حاطك بعقله مبزره طيب وش دخل يا كثره يتصير يا اخي انت كبير راح اطلع برا اليوتيوب راح شبك حل صح كلامك تكلمت قلت نفس النقطه محمد قلت ليش ما بتقول ايه صح بس اني قلت في النهايه فاكت يا عمي طز والله فاكت يعني على طاري الملاكمة شفت لوغان بول وفلويد مايوذر بيتلاكمون إيه والله حقيقي هيوج والله هيوج ديل يا رجل يعني انا شوف انا غطيت الموضوع في قناتي قلت اتوقع انه بتصير ايه أو قلتها قبل بالعنمة او لا قلتها توي يوم كانوا يطاقون لا والله قلتها من قبل 4 شهور يمكن او 3 شهور في القناة ايوه وقتها طلع كيف وقتها طلعت اشاعات وقتها اوكي طيب قلت اتوقع انه بتصير لانه من جد لوغان بول وجيك بول شاطرين مره في البزنس والله ما في زيهم اوكي لوغان بول وجيك بول اي صح بس الغريب كيف تلاكموا ما مستحيل تتوقع انت تدري هذا كم طوله هذا كم طوله صح إيه. 170 ما هو في نفس الفئه مع بيج شو حق المصارع ذاك الكرش تلاكم دبليو يعني وما ادري والله يعني على قولتك فرق الطول يفرق هو انا عارف ان اساسها الوزن بس عشان يلتقون بوزن كويس كم بيصير لوغان بول مره معسكر يعني ما اقدر اسوي شيء شاد لوغان بول ترى ايه فكيف ما ادري كيف بيتلاكمون بس والله ان احس انها شيء ملعون ام استغلوه ذوي الملاكمين طقتهم انهم يجون اليوتيوبرز يلعن ام السوق جديد حركه سوق جديد طازه ايش توهم ها وش زينهم توهم كابرين دخل عمهم على الملاكمه شيء صراحه والله خطه جهنميه تدري من شفت طقطق عليهم حق اليو اف سي الجنرال مانجر حقهم مدري شو اسمه ذا قاعد يقول دانا وايت اي ادري شو اسمه لا مو بنت ايه ليش هلا واحد معضل اي اللي هو ذا شفته قاعد يهرج يقول ايوه قاعد يقول شوف انخفاض عدد مشاهدات في اليو اف سي الناس تبغانا نصير زي السبايك اللي هناك واحد متلكم اللي من كي اس اي بتضرب لي مع مايوذر بعد شوي صدق هذه والله ليش اخذوه غريبه مجلود مرتين مجلودي مرتين والطول مره فارق ليش ما اخذ اخوه طيب اخوه ما شاء الله ما في احد ما حط اخوه تو جالد شو اسمه ذاك حق الباسكتبول لا يا اخي انا بصراحه عندي شكوك بانه لوغان بول حيفوز ما ادري ليه والله هي فيه والله شوف في احتماليه والله ملاكمه ايه يا رجال والله لو يرشه بفلوس والله ما يخليه يفوز يستهبل 50 فوز بدون ولا خساره تخليه ولا يمكن يا اخي اسمع اصبر هذه يمكن امتشر صح مو ببطوله مو بملاكمه رسميه احترافيه هذه لا ما اظن لا ما فيها الهد هذا كله ايه لا رسمي احترافي مين اجل هذا وجهي اذا فاز يا اخي والله ترى والله في امل من لوغان بول يا اخي انا شوف جيك بول والله مستواه صار مخيف جدا مخيف بس انا ما اتكلم عن اداءه بس فلويد مايوذر ما اتوقع انه غبي لدرجه انه عنده ما في ولا خساره اي حاط كل شيء على المحك يعني اسطوره هذا ما في احد مثله كانك تقول لي حبيب اي حق اليو اف سي كيف تتطاق مع ذا السبك وتخسر بعد يلعن امها شينا والله اتمنى تصير هم عشان كذا حطوا على فلويد مره حطوا عليه ترى في تويتر كذا مشاهير اللي زيه السبك داخل وحاط كل شيء على المحك هذاك يوتيوبر منجلد مرتين مع مهور اطفال انجلد مره من كي ساي بس مرتين واحده درو كيسيه وفوز طيب تتوقع هي المفروض نفايز كيساي صح ايوه طب السؤال تتوقع مثلا انه يكون الموضوع مدبر يفوزون ما يوضر بس عشان بزنه ما اظن بيرضى يرضى والله لا رو. انا بلا برضى انا بروح هناك اكون بنزع شكلي شو كان بيعطيني ايوه توقع لو كان بيرضى مين بيرضى قصدك فلويد حيرضى انه ينهزم ينهزم ايه ما يوافق ليش ما يوافق يبغى مو ناقصه فلوس ترى الرجال اللي يطرش فلوس ما من هو اي واحد؟ انا ضعت. ناقص والله ضعت. تكلم عن مين انتو؟ تكلم عن فلويد لوغين. عنده فلوس بس عادي، ليش ما ياخذ فلوس زيادة؟ ايه اكيد انا قصدي فلويد. فلويد مستحيل لو تحط له كاس كذا ابيض ما ينهز. استهبل والله، لو مليارات والله ما ينهز. استهبل صفر تاريخ ذا يلعن ديسا، ما في واحد بالملاكمة سوى كذا. يمكن في احد، اعرف في ناس بيستقدون يمكن في، بس احنا كيف اسم الملاكمة هذا افضل سريك في تاريخ الملاكمة كله عند فلويد ميوذر. عشان كذا اصلا الظاهر في الترتيب هو الاول، ظاهر هو الاول. ايه فعلا، بس الناس دائما تقول محمد علي كلاي احسن لانه اكيد في الحلبة كان افضل ممتع. لا والايرا اللي كان فيها، ايوه الملاكمين اللي كان وقته احسن من الفترة حقت فلويد زي كذا. بس كستريك فلويد هو الافضل. زي عشان الناس تفهم، زي اندرتيكر في المصارعة، شفت كيف الراس الميني حقته اللي ما تنكسر سلسلة راس المينيا؟ نفس الشيء مع فلويد. فتخيل اندرتيكر يجي لوغن بول يكسر سلسلة حقته. نفس الشيء، فاهم؟ فشيء صعب انه يصير، لكن ممكن يصير اذا ما كانت مدبرة يعني. راح نفوزك بس انت لعبك. بس حتى مال هذا يا اخي، ذا محترف، ذا ملعون والدين، شوف لياقته فلويد ميوذر شيء مو طبيعي. بس لوغن بول لوغن اشتغل على نفسه كم سنه الحين؟ اتلقى هذا كم سنه؟ طيب لو على كذا هذاك من سنين. وشوف يوم تلاكم مع كي اس اي ثالث راوند من رابع راوند، خلاص شوفه كذا ما يتحرك. ودع هذاك يلعب ديسا، هذا صغير يدور كذا والله على الحلبه. يا اخي بس اجين ترى لوغن اشتغل سنتين كافيه انه يكون عندك جسم رياضي بحت 100%. يعني شوف جيك بول كيف لما كان مع ذاك شو اسمه ديجي اخو كي اس اي، شوف كيف كان مستواه، شوف كيف كان مستواه المباراه الاخيره. فرق شاسع. اوكي فرق شاسع بس ديجي والله انا اجلده. ايوه فممكن لوغن وصل هذا التحول ده، انا مستحيل. تحول كبير فاهم، وفرق العمر لا ولا تنسى فرق العمر، فلويد كبير لياقته تقل. كم عمره؟ في الأربعين أظنه، فرق بينه 18 سنة، 40 سنة تقريبا، 41 شيء زي كذا. بس هو ترى لاعب مع كونر ماكريجر، فشوف لياقته حتى بذيك المباراة كانت بنت كلب. 43 عمره، 43 كبير جدا. بس هو كمان دفاعي، ما أدري والله. أي هو هذا اللعبة، يقعد يدور ليه ما خلاص أنت كذا تنسدح بعدين يجي لك يمكن. والله ما أدري يا أخي والله العظيم. بس والله أوف، هم فكوا باب كذا جديد. شفت أبو فلة كمان؟ فلا يقول لك أيوه؟ شكله ناويها الحبيب ما بندر. ايه في الستوري اسمع ابو فلا بيلاكم بندر، والله ما ادري عنه والله ينخبز. والله قص يموت كذا بس. ايه انا اكلمه في الخاص، شكله دخله، احس دخله في الفكره خلاص. ايوه يقول شكله بيسويها من جد يا اخي. انا والله ودي اتابع كذا. والله تخيل عندنا يا مي سبايك، هذا كان يسوي سايد من، كان يسوي حق المباريات في الملعب وكل شيء. ذيك حلوة، ذيك فلة حلوة مرة. احنا والله زيرو فعاليات بكم ماينس. يا خلال اللي يبي يلكمني يعطيني فلوس ترى موجود انا. حتى انا والله لو قفلك كذا زي ليش ابغى. طيب لو ابو فلة وبندر من جد صارت بينهم، مين يفوز؟ بندر. شف لا بس اصبر، انا اللي اعرفه ما شاء الله بندر طويل كذا وضخم. بس ابو فله، كم طوله؟ ما ادري، من المقاطع واضح انه قصير. المفروض جوجل يقول لنا كم طوله، خلاص صار مشهور لو كتبت طول ابو فله. عم يقول لك مين ابو فله؟ دقيقه. انا امزح طول ابو ما ادري. لا باين على انه مو مره طويل، بس انه على قولتك فرق. اتوقع انه طويل بس حتى فرق الوزن والله انت الصادق ما شاء الله. لا بندر كذا، بندر ضخم إيه؟ جدا. انا ما اشوفه في مقاطع ام سي واللي يوقف، والله يا امي رجال كبير بالضبط. بس انا اتمنى اني اتابع ملاكمه عندنا ولا اي فعاليه. يا ابو مو انا ملاكمه، العب كوره. قلت امل ابو فله الحين يتفرج يمكن الحلقه ذي يقول والله خلاص ما حسوي المباراه ذي. طيب عنده واحد ثاني تكمل. إيه لا يبار مع بندر، شوف لك اي ثاني. مين يا عمي؟ ابو الرب ولا اي احد يا عمي هالنودي ولا يا عيال عشان الجيمنج، نشوف في ملك اليوتيوب الجيمنج. الله يلا. اتوقع ان في منافسه شديده مره بين بندرتا وذا. اي مره والله تقدر يا ابو فله تقدر. والله حتشوف كميه ميمز تنزل عليه. لا بس شافه جديا يعني كتب اخر مره في الستوري قال شكله يبغى له فعاليه ملاكمه ما ادري شيء زي كذا. لا لا قلت لك حتى في الخاص يعني شكله من جد شكله من جد شكله شاف البودكاست حقنا الاسبوع الماضي يمكن. طيب بالنسبه على سالفتكم على سالفه الفعاليات وما الفعاليات الان لو افترضنا اننا بنسوي والله مباراه كوره بين اليوتيوبرز ايوه يا اخي تحس الموضوع مره مره مره صعب وشبه مستحيل لانه زي الموضوع اللي احنا تكلمنا عنه انه ما في كوميونتي تحس بين العرب كذا اليوتيوبرز. الكوميونتيات الموجوده تكون نارينز بيوتي ونور ستارز وبيسان وذول الشله الغريبه اللي مره كذا فوق في القمه هذول اللي عندهم كوميونتي ما ادري كيف بس الناس اللي تحتهم يجون تحس كل واحد لحاله كل واحد له محتوى كذا لوحده وعالم لوحده فكيف تجمع ذولي كلهم كيف تكلم كل واحد على انفراد وتقنعه وزي كذا فاهم احس احس تطوع هي تطوع مين اللي بيجي ترمي دعوه في مفتوحه ايوه ويجي يجي سوي ثلاثة فرق اربع فرق عمي يلا تعال زي مين زي مستر بيست سواها بحقه الباتل رويال على الواقع ارسل كذا تويتر وقال يلا مين اللي بيجي اي واحد يعني داعس يدخله بجروب تويتر ها تجي قال ايه يدخله قال لا توكل على الله على طول سريع سريع مع ان عند الصعبه ان كيف طريقتها كيف تنظيمها مين اللي بينظم يعني السايد من هم المنظمين وجايبين منظمين يعني ما شاء الله كبار شوف كيف التصوير شوف كيف الاحتراف كان في دعم من ملعب نفسه توتنهام كان مدري وستاميه ايوه ف يعني مضبطين واضح عندنا مين اتوقع ما حد بيطق لنا خبر والله اقول لك كيف انا اقول لكم خطه كيف اسلم ملعب بس قبل قبل اوكي هذا ملعب مرسول تو اخذ ملعب صار راعي رسمي للنصر الملعب صار باسمه مرسول تطبيق هو يكون الراعي عنده الملعب جاهز وعنده الايد العامله يجمع له كم يوتيوبر والله احلى اعلان وش بتجي تقول انا ومكس وذا وزعتر يا الله اسكت بقى حسي ما انتوا صغار انا قصدي ابو فله ابو فله العيال لا مش والله انت دخلنا اي والله ادخل ما قد لعبت كره بحياتي بس والله لا لا انت صادق تدري متى بتضبط اذا جبت مو بحق اليوتيوبرز الثانيين سناب شات ذولي ذولي كتعشين ايه هذاك والله مضبطين كل احد بس شايفين نفسهم ذولي ايه سبايك أقول لكم نقطة على سالفة على سالفة الدعوة العامة يا أخي يمكن أنا غلطان بس ما تقدر تقول مستر بيست عندنا ما في أحد عندنا زي مستر بيست مستر بيست يعتبر مرة طيب مع الكل يعني أي واحد حلمه أنه يكون في مستر بيست فيديو حتى هو دائما نهاية فيها لو تلاحظ هو want to be in مستر بيست فيديو فاهم فتحس اي واحد يبي يروح في مقطع مستر بيست اي واحد بيكون جزء من مقطع مستر بيست بس عندنا لو انا مثلا انا مكس ارسلت دعوه عامه انا نظمت وكلمت الناس وجبت الملعب وارسلت دعوه عامه ما اعتقد في تيوبرز حيجون في كبرياء لا انت صح صح بس يفرق شويه اقول لك كيف يفرق انت في اختلاف على محتواك شويتين يعني يمكن في ناس تكرهك على سالفه النقد ما النقد ما ادري ايش فهمت يعني في ناس كرهك اما اتكلم عن مثلا مشهور ما يعجبك محتوى بس انك احترمه مثلا زي ابو فله انك ما تتابع محتواه لكنه محبوب كشخصيه فهذا يمكن تنفع معاه مره ايزي يعني اقدر احط كبرياء على جنب اخش معاك اجي عادي اما انت لا يمكن يجي وراك مشاكل ولا يجي وراك شيء صح بعدين يقولون ليش انت ايه هذا متكلم عن مدري مين في عداوات ابو فله حقه محتوى مع نفسه لحاله فهو لو جت كذا من يوتيوبر فوق اظن تنفع ابو فله سولا ملعب زبد خلاص فريق كلاب الشهرة من الآن جاهزين عندك التشكيلة كاملة كذا كذا بالملعب كله سب الله يلعن أمك والله عندك كل الموضوع متوقف على أبو فلة يعني حرفيا فعاليات عندك لا تشتري لنا سيارات ولا شيء مسوي لنا ملعب أسحب القبوة هو مسوي قبوة يظن على ثلاث سيارات إيه خليها ما أحد يمسك سيارة سوينا ملعب يا حبيبي وخلينا نصور نشوف شفتوا كاتب حاط مسوي جيف اواي في الانستغرام وكاتب نو جيف اواي من عارف ايه بعدين كاتب في الكومنت ارجوكم يا شباب بدون ما بدون مجاملات ما في واسطه فالظاهر في ناس كثير يدخلوا له يكونوا يوتيوبرز كبار وزي كذا تكفى فوزني ما ادري ارداخي بالله فوزني انا محتاج سياره ما ادري يمكن انا اعرف اثنين يوتيوبر سووا ذي الحركه بس مو مع يوتيوبر ثاني امين يعني قصدي دخلوا في مسابقة كيه ناس عاديين هم كيه مشاهير مجرم جيمز خالودي ايه جرم جيمز ايام تيوتا اللي اخذها كان مسوين ايه اخذ اشتراك قال الكل احد صوتوا لي وفاز فيها وخلودي اظن سواها مع فاز بتشارجر ولا شيء والله ناسي الظاهر سواها كمان وفاز بتشارجر اذا يمكن غلطان يمكن غلطان استغلال. طيب والثاني الشخص الثاني اللي المرتبة الثانية اللي كان بيفوز من هو؟ مو معروف؟ لا لا مو معروف، اتذكر حقت مجرم جيمز ما كان معروف، كان اب ما ادري ابوي ولا شيء فهمت؟ شيء انا قاعد ارسل في جروبات واتساب عمي مسكين حتى يعني. حتى سواه قريب مع اخوه كان في مسابقة احسن على خيل ايوه في الانستغرام اتذكر قريب يشارك فيها وايش التصويت صوت على الصورة والله يا حبيبي تشوف اول 5 ساعات الشباب شادين بين بعض كذا احنا هنا 40 50 لايك 60 لايك اقسم بالله بس بس 9 ساعات تحمل 3 ساعات مجرم جيمز خلوه دي كلهم قاعد يدعم اخو مجرم جيمز كاوصى كذا 61 لايك مجرم جيمز 100,000 يا ساتر يا اخي حسبت من كذا اول دقيقتين فاز كيف الخير المركز الثاني توكل عم انت وجمهورك اللي جاء اللي قطيتهم. طب تحس هذا غلط ان الواحد يستغل شهرته زي كذا ولا عادي؟ إيه غلط والله يا اخي غلط، خاصه انك يعني ما شاء الله يعني تقدر توفر السياره تقدر توفر الشيء سيب فرصه لغيرك قادر يعني أوكي. صح ولا شارك مسابقات على اللي طخاطيخ اللي زيك. طيب يلا قبل ما ننهي البودكاست كل واحد يقول توقعه مين اللي حيفوز فلويد ميوذر ولوجن زياد مدفوعه ولا ما مدفوعه؟ كيف متفاعل ولا متفاعل؟ يعني المباراة فيها رشاوي ولا لا؟ مرتشي فيها. زي لا لا لا ما تصدق شمس المعارف مرتشي أجل فلويد كذا ولا كذا يا رجال انت زين فلويد انا بروح لوجن العاطفة تقول لوجن بس اقول فلويد ليه تحب لوجن؟ لا هذا شيء غريب لا لا يا اخي احس كذا ما ادري احس بيفاجئني يا اخي الصراحة لوجن والله والله العظيم في قناة البودكاست حقته انه رهيب وكويس ترى حتى بفلوقاته الأخيرة شوف أنا مو بفلوقاته الأخيرة اللي بس قبل فترة تغير محتوى مرة طلع مرة كويس البفلوقات حقته أحسه عاقل والله أحسه عاقل حتى في البودكاست حقه والله العظيم مرة استمتع فيها رهيب رهيب بس تبي صدق ترى والله اللي معه شايلين البودكاست أكثر شو اسمه اللي معه ذاك شو اسمه مايك اسمه اللي أي مايك اللي خويته الأولى أيوه اللي خويته الأولى ذيك وفي ناس ثانيين بعد يجون معه كويسين مره هم اللي شاهدين البودكاست كامل بس البودكاست حقه بن 66 كلب ها البودكاست حقه رهيب مره رهيب يا اخي عقليته كويسه في البودكاست بس ما ادري ليش يطلع في السوشيال ميديا بذي العقليه البزره الطفل الغبي هو كاركتر بالضبط الكاركتر مو راكب عليه يعني ماني قادر اركب يعني في البودكاست احترمك بعدين اشوفك في فلوقات تقول تسوي اشياء غبيه وهبله زي كذا ما اعرف ايش وكم تضحكوا ايش قاعد يصير والله ايش بكم يا عيال والله نص هو يضحكني والله ايش اللي يضحك والله اسلم اسلم تقول لي ايش ادري ايش قاعد الله يلعنكم قول ايش قاعد تسويت من ورايا الحين بشوف فجاه كلب علي لا لا اسلم اسلم عليك ما في شيء صدق ما في شيء ما في شيء بس والله بس اخر شيء والله والله خلاص عارف نطوت ايش رايك لا لا بالعكس ايش رايك في الستاند حق زياد شوف ايش رايك ياخذك اكثر من واحد قاعد يقول لي ورينا كيف مركب الستاند شطرطون شكلي بغالي خوفي انا عادي مهم الجودة هم يشوف لا لا لا خلاص وراه كذا يا اخي ما يركب ما يركب ذا انا عندي نفس حقك بالضبط نفس عندي نفس حقك بالضبط هذا ما يركب الا حق محمد الزبال ذا اوكي ايه جامد والله مالك والله انت ما يدري الله مودرن بروبلمز ريكواير مودرن سلوشن الله عليك خلاص يلا عموما استمتعنا يعطيكم العافية حبيب قلبي حبيبكم العافية يعطيكم العافية يا شباب محمد النهي مع السلامة يلا مع السلامة